آخر كتاب الحدود في كتاب آخر اسمه كتاب الديات. أيوة الدين حكم شنو أخوانا؟ دية، كلمة الدية دي قال جمع الديات جمع دية. الدية مثل قال هدة وعداد عاشتها ودية. تقول ودى القتيل يديهم إذا أعطى وليه ديته. والدية شنو هي؟ ما جعل مقابل النفس وسموها دية، قال تسمية بتاعت المصدر وجعلوها كذلك عشان تكون شنو يا أخوانا؟ فكاكا للمشاكل اللي بتكون بين الأطراف. بسم الله الرحمن الرحيم. أول كتاب الديات باب النفس بالنفس، باب تفسير قوله تعالى النفس بالنفس، والنفس والنفس بالنفس. نعم. حدثنا محمد بن العلاء أخبرنا عبيد الله يعني بن موسى عن علي بن صالح عن سماك بن حرب عن إكرمة عن ابن عباس قال كان قريظة والنضير، وكان النضير أشرف من قريظة، يعني كان في القبيلتين بتاعت اليهود وقريظة وبنو النضير. وقريظة بتشوف نفسها أشرف من شنو يا أخوانا؟ يعني بنو النضير بيشوف نفسهم أشرف من قريظة. فكان إذا قتل رجل من قريظة رجلا من النضير قتل به، وإذا قتل رجل من النضير رجلا من قريظة قال يودى أو بيقول فودي يفدوه كده بمئة وص من تمر. ده شغل كان شغالين زي ده، ما سبق لنا حديث ده قبل كده. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم قتل رجل من النضير رجلا من قريظة فقالوا ادفعوه إلينا نقتله، قدر القاتل. سواء في الشرع أخونا يجوز أنه أولياء المقتول يدون القاتل عشان يقتلوا نقتلوا، فقالوا بيننا وبينكم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فعتوه فنزلت وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط، والقسط النفس للنفس. ثم نزلت فحكم الجاهلية يبغون كونه يبقى داك منهم كان قتل ما يقتل، لكن إلا يدوه سمور بدل قتله الله سبحانه وتعالى شال الحكم له. هكذا قال أبو داود قريظة والنذير جميعا من ولد هارون النبي عليه السلام. ده كلام أسياد السيرة. أولاد سيدنا هارون أخي سيدنا موسى عليه السلام قبل الميلاد بكم؟ بأكثر من 1000 سنة. قبل ميلاد سيدنا عيسى بأكثر من 1000 سنة ولا مدة من هذا النوع. ها قروا في شنو أخونا؟ في التوراة، على أنه في نبي بيظهر في آخر الزمان. والبقعة والرقعة اللي بيسكن فوقها عارف عندها السباق وعندها الحجارة وعندها النخيل، طافوا في البرية طافوا في الصحراء من بلد لآخر من بلد لآخر. أبهاتهم قبل من سيدنا عيسى بن مريم لما جو المدينة سفوا فوق قال هوي الأوصاف دي هنا في البلد دي عادية نظروا ما جابوا هنا شنو؟ ما يهود في بلد العرب، هنا البلد ده ما بتاع العرب، اليهود ما كانوا موجودين في أرض الشام، جو بس قعدوا ومنتظرين النبي ده أنه ما دام بلده عشان نلعبه. شوف شاءت الإرادة ربنا ما جعل لهم نصيب، كانوا متوقعين مش من يظهر. يعني الشيء خلاهم كفروا شنو يا اخوانا؟ الحسد. الحسد مصيبته كبيره مولانا، انه الحسد تجعل انه شنو؟ فلان ما مستحق للنعمه دي، زي ما بيقول العوام البيت بتاع فلان والله ما يستاهلوا، ها ليش بابه شايف ما يستاهلوا؟ انت بتقول لي الله ما حكيم، عربيه بتاعت منو؟ بتاعت فلان والله ما يستاهلها، كذب اي حاجه تقول ما يستاهل، انت بتقول الله ما حكيم، الحكمه من عندك انت. تعرف الكلام ده كفر صريح، مشكلة كبيرة. خلاص يبقى إذا اليهود روج مع أنه العرب ما يستاهلوا أن يكون النبي يبقى منهم، دي مشكلة كبيرة. النبي ما يبقى من العرب، يبقى يجي من اليهود. ليش نو من بني إسرائيل؟ لأنه من جنوب شايفين الأنبياء سووا كلهم جنوب بني إسرائيل. طيب أهم يقسمون رحمة ربي؟ أنا أقول لهم هلالي قسمها شنو تدارين هناك؟ باب لا يؤخذ الرجل بجريرة أبيه أو أخيه. سبق لنا الحديث ده قبل ذلك، حديث عن أبي رنفة قال إن تلقت ما أبي نهى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إن النبي في نص رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي ابنك هذا قال إي ورب الكعبة والله ولدي، قال حقا قال أشهد لي، جبت لا جيت عشان عندنا شهادة كده يشهد لي. دول فاهم واعي تمام جاي عنده مشكلة والشاهد مني أخونا ولده. قال أشهد به. قال فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاحكا من شنو يا أخوانا؟ من سبت شبهي في أبي ومن حلف أبي علي. لأنه قبل لما قال ولدك يقول ولدي أي قال ورب الكعبة ولدي، يعني ما عنده شك في قوله إنه ولده وما ولده. الراوي ذات الابن يقول شنو قال؟ الشبه بيني وبين أبوي وشنو حلفة أبوي، هل خلت أن أصلا شنو بهيك؟ يعني كونه أبوه قال شنو بس زي ما تقول قصبة واحد يشبوها النص. يلا بعد ده يعني قال شنو هاجد ولدك زي شنو حاج عادم قال جيد أنه داير نشهد ديه. أيوة ده شغل ده كده زي ده. ثم قال أما إنه لا يجني عليك ولا تجني عليه. وقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تزر وازرة وزر أخرى، معناتها شنو؟ ما بيجني عليك، يعني كان جنى جناية عليه هو بس، كان يتجريت جناية عليك بس، وشهادته عليك شنو أظنه؟ كل واحد ما بيشهد لأبوه، الأبو ما يشهد للابن والابن ما يشهد لأبوه، ولا يشهد شنو أظنه؟ الوالد للابن ولا الابن للوالد، ها؟ الأخ يشهد لأخيه إذا كان عدلا، هاي كان عدلا، كان ما عدل شنو؟ أخوه لا لا ما بيشهد له، لكن كان بقى ناس شنو أظنه؟ ناس شنو كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين هنا يشهد. باب الإمام يأمر بالعفو عن في الدم، الإمام بتاع المسلمين بعد ما حصلت الجريمة بتاعت الغزل يأمر شنو يا أخوانا؟ أن الناس يعفو عن الدم. عن أبي شريح الخزائي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من أصيب بقتل زول كان قتلوا ليه أو خبل يعني سبب له في الكون فقد عقله فإنه يختار إهدى ثلاث، إما أن يقتص يقول السرف الثاني يقتلوه، وإما أن يعفو، وإما أن يأخذ الدية واحدة من ثلاثة، فإن أراد الرابعة فخذوه على يديه. قال لا لا بس الرابعة هي شنو يا أخوانا؟ الرابعة بعد ذلك أنه بعد ما يديه الدية يمشي يختار الرجل لا يقتله. ها قال اتخذ على يديه أرشدوه أخذ على يديه ما تخلوه يقع في شنو يا أخوانا في الجريمة. شايف شيء زيادة على الثلاثة دي جريمة، أخذ على يديه لما تسوي كذا، أنا داير نكت العشر علشانه لا ما نسوي كذا. النبي عليه الصلاة والسلام قال لأمثلن لئن أزهرني الله على قريش لأمثلن بسبعين منهم بدل سيدنا حمزة. ربنا قال له وإن أعصبتم فأعصبوا الآية. ومن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. بعد الحكم ده الآية ربنا ما ختمها بلا عنده عذاب أليم موجود. عن عطاء بن أبي ميمونة عن أنس بن مالك قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رفع إليه شيء فيه قصاص إلا أمر فيه بالعفو. أي قصاص رفع إليه النبي عليه الصلاة والسلام شنو يأمر بالعفو؟ أها كيف؟ أها تعفو؟ شوف ده القصاص مولانا، شوف قصاص برا والحد برا، والقصاص هو حد لكن بيقصد القصاص ده شنو؟ مع الشغل حقك، رغم أنه جل الإمام شنو ممكن شنو يقتص منه كده زي ده. أما سرقة عشان كده الأصول مولانا مبين، الآن الجرائم على الأصول مقسمينها لشنو؟ في جريمة حق الله فوقها أكثر من حق الإنسان، ما في زاد عنده صلاحية خليها. في جريمة حق الإنسان فوقها شنو أكثر من حق الله، الإنسان عنده صلاحية. في جرائم بقت في النص، ها قيل حق الله وقيل حق الإنسان كده يا هدى اللي اختلف فوق أهل العلم. يعني واحد جا قال لك يا لوطي يا كذا يا كذا يبقى ده حق فوق شنو يا أخوانا؟ مقدم على حق الله عز وجل. بما أنك صلاحية تقول شنو؟ عفيت لأنه حد من حدود بتاعت غضب. شايف؟ واحد ضربك قطع عيدك دي ولا كسر ظهرك ده، حد من حقوقك كان داير أنت تعفو. لكن الحد اللي بيرجع لشنو؟ زول شرب الخمر أو إلى غير ذلك يبقى ده شنو؟ حق الله سبحانه وتعالى شنو ينفذ فوقه. زول شنو كمان؟ سرق ما عندك صلاحية تمنع، وكان قلت انت خليه انت ما بتفسد المجتمع لأنه بكرة بيمكن يسرق لزول آخر. الوصول فصل المسائل يا أخوانا. بيقول شنو ما رفع له قصاص إلا هو يقول شنو بيعمر فيه بالعفو، يقول لو تعافيته كان يكون كويس. أن أبي صالح أن أبي هريرة قال قتل رجل على أهد النبي صلى الله عليه وسلم فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فدفعه إلى ولي المقتول قال حكم مش أقتلوا زي ما قتل لكم أخوكم. فقال القاتل يا رسول الله والله ما عرفت قتله، أنا ما قاسد القتل لشنو جبل عبس. قال فقال الرسول صلى الله عليه وسلم للولي أما إنه إن كان فارغا ثم قتلته دخلت النار، لأنه هو ما قتل وإنت أسرد أنه شنو قلت اللي بعده كان صادق وإنت قتلته والحال أنه ما قتل قال شنو في النار. قال فخل سبيله وقال خلص أنا فكيت. قال وكان شنو مكتوفا مكتوب بنسعة الجلد مدبوخ، هذا الحبل اللي كتير بتاعه منه مربوط بجلد مدبوخ. فخرج يجول نسعته زي البهيمة كما كوا ماشي وجار شنو الحبل زي نهار يبتلوه كوا. قال فسمي هذا النسعة بتاع الحبل بتاع الحبل الحبل بتاع الجلد ايوه وعاش خلاص اما فكر ايوه. كذلك انواع ابن حجر قال كنت عند النبي صلى الله عليه واله وسلم اذ جاء برجل قاتل في عنقه النساء الهبل في رقبه، قال فدعا ولي المقتول فقال اتعه جاءه بيكتب انه ما جاءه له الا وعرض عليه الابو، قال لا بس يقتله، قال فتاخذ الضيع قال لا، قال عفا تغتلوا قال نعم، قال اذهب به طيب امش صوب وامش اقتله طوالي اديناك الاذن. فلما ولى قال اتاه ثاني داري مش اسمع بتاعه قال لا، قال افتاخذ الدية قال لا، قال افتغتلوا قال نعم، قال اذهب به. فلما كان في الرابعة قال اما انك ان عفوت عنه يبوء باسمه القاتل لئت لو عفيت عنه بيشيل الاسم بتاع الزول اللي هو قتله واسم صاحبه يشيل اسمه يشيل اسم زوله. قال فعفى عنه، قال فأنا رأيته يجر النساء الرجل، أنا شفته ماشي شنو يجر الحبل بتاعه وكوه بعد ما قالوا لا مش عفوت له يحبلوا ده وهذول قالوا يكتنوا هذا التقاير بيحبلوا ده في ذلك الحبو أيوة. عن عبيد الله بن عمير كذلك يقول حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسر اخبرنا يحيى بن سعيد حدثنا جامع بن مطر قال حدثني القمة بن وائل باسناده ومعناه ونفس الحديث برضه. كذلك عن يزيد بن عطاء الواسطي عن سمات عن القمة بن وائل ان النبي قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم بهبشين دخلك شيخ عثمان هنا ده فقال ان هذا قتل ابن اخي، قال كيف قتلته؟ قال ضربت رأسه بالفاس. لا حول ولا قوة إلا بالله، سودان رأسه قوي ولم شنو لكن أريد قتله، أنا قاعد نكسر في الحتف. قال هل لك مال تؤدي ديته؟ قال لا. قال فرأيت إن أرسلناك كم فكيناك تسأل الناس وتجمع ديته وتعمل له تبرؤ؟ قال أنا قتلت زول ودار مش عندي مشكلة تقدر تجمع له تبرؤ؟ قال لا. قال فمواليك تيجي تعبد السيارة الديلك يغطونك ديته؟ قال لا. قال للرجل خذه وخرج به ليقتله مش دار يقتله. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم ما إنه إن قتله كان مثله، يعني إنت برا شنو قتلت ذول بغير حق لأنه داك شنو يقولنا ما عنده أي حيلة شو يقول شنو بقى مثله ونظر شنو داري رقمه الكون يخليه. فبلغ به الرجل حين يسمع شوف قال فبلغ به الرجل قال حيث يسمع الصحابة حاولوا قالوا الكلام ده وسموا الرجل الماسك الحبل ودائر شنو يقتل الزول قوله فقال هو ذا فمر فيه ما شئت. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم ارسله. قال مرة داه يبوء باسم صاحبه واسمه فيكون من اصحاب النار. قال فارسله يا وزول ذاته بتاع النساء. عن ابي امامة بن سهل قال كنا مع عثمان وهو محصور في الدار. شوف الشغلانه دي ما ممكن تفهم النص محصور، وهناك في الموطأ ما سبق لنا يقول شنو الصور محصور في الدار شنو؟ سيدنا عثمان قلنا في زمانه الناس عملوا ليش شنو قلنا الشيخ عثمان؟ انتفاضه يا هالثوره زي ما عملتوها لقال ابن ميري زمان الجماعة عملوا انتفاضة لسيدنا عثمان بن عفان طبعا بغير حق لهم عملوها سبب شنو؟ عثمان بن عفان غرشي أموي منصوب إلى بني أمية. عمرو بن العاص غرشي أموي منصوب إلى بني أمية، يعني معناهم بنو شنو عمومة سيدنا عثمان في وقت خلافته جاله أمير في مصر. لما بقى أمير في مصر خلانك المصريين قالوا زود ما عاد الفوقنا وسوى وسوى وسوى. رسلوا قالوا على أساس أنه شنو سيدنا عثمان لابد يعزل ود عمه ده يعمل خليفة ثاني ما دارين الوالدة. لما رسلوا سيدنا عثمان بن عفان حتى قال أنه دي دعاوي ما في حجة بتغيير ما في حجة بده على أنه وشنو ما ماشى عديل. هذول دايرينه ما دايرينه دايرينه ما دايرينه الجماعة شنو اشتد الأمر عليهم. آخر حاجة قال خلاص أنا بديكم جواب. ده الكلام دي القصة الموضوع هنا. الحاصل أنه شنو آخر حاجة ما عزلوا. كونه ما عزلوا سيدنا عثمان لأنه ما ثبت عنده شنو شيء خالف الشرع لا من يعزله. يلا قاموا ناس من ناس مصر يلا عملوا شنو جماعة ومش شنو للعراق لقوا جماعة وتكتلوا كتلة واحدة جو المدينة جار يعملوا مشكلة من هنا من المدينة عشان تنطلق للعراق لمصر. شريف الحتة دي ها ليه لا من جو ده الحصل لا من جو هم بيقولوا شنو بيقولوا أنه سيدنا عثمان قال لا أكتب جواب رسل لي ودع عمك ده بيقولوا أنه كتب جواب حسب كلامه هنا دي القصة الموضوع الناس اللي بيشنوا الهجوم بيجي الموضوع موضوع ما سيال سيدنا عثمان بيقول كتب جواب قال قالوا الجماعة دي كان جواب أقتلهم لأنه دي المخالفين وبيقولوا أنك أنت سويت ما سويت وهم الجماعة فتوى الجواب وليقوا فوق الكلام ده عشان كده شنو جوه الصوار يعني جو صائرين وجو حاصر سيدنا عثمان بن عفان في زمانه هم شنو عاملين كواريك والله يسكت والله يسوي والله بنقتله وسمع كلمة بنقتله ذاته بنفسه سمع والوقت ده شنو ما يقدر يطلع ولا للمسجد حوصر فترة موية قالوا ما يدخلوا على في البيت وسيدنا علي حي الوقت ده لكن سيدنا أبو بكر قلنا شنو سيدنا عمر ما توفي وسيدنا عثمان هو الخليفة سيدنا علي بن أبي طالب هو اللي جاب سيدنا الحسن وسيدنا الحسين الوقت ده قلنا شباب أخويا جلدين جابهم شنو وقفوا جاب سيدنا عثمان بن عفان حرسوه من الحتش الجمي مصر ومنه من العراق. طيب سيدنا عثمان بن عفان ده هو معناته وهو محصور في الأيام دي ذات أيام ده عاملين المظاهرة وجمل المدينة وعاملين الدجلي هذه اللي هم ذات في الوقت ده. قال كنا مع عثمان وهو محصور. هل كان مع عثمان من أخوانا أمامة بن سهل نحن مشينا لسيدنا عثمان أيام اللي هم الجماعة محاصرين وعاملين له الثورة وهو محصور في الدار وكان في الدار مدخل من دخله سمع كلام من على البلاط. البيت بتاعه شنو يا اخوانا عنده مدخل غير البوابة الرئيسية دي في مدخل بيجاج وزول اللي جاب المدخل البيجاج يسمع الكلام بتاع البلاط. البلاط شنو محل الجامع الكبير ده محل الجامع الكبير زول كان يتكلم هناك انا من العالي لينا بسمعه شريفنا الوصل ده بالدف كده يعني يقول البيت بتاع سيدنا عثمان عنده مدخل بيجاج يعني دخلنا بالبيت السري ده البوابة السرية دي والبوابة السرية دي الزول القاعد فينا هيت دي مال عالي بتاع الكشري كان وقف هناك شنو بيسمع كلام بتاع الزول القاعد شنو جنب الجامع شايف من دخله سمع كلام من على البلاط. بلاط دي حتة فيها حجارة زي كأنه فارشينها بلاط عشان كده في التزارة سموها بلاط ووجود لها في المدينة لكن العمارات هسه غطتها. فدخله عثمان البيت فخرج إلينا وهو متقير لونه فقال شنو فقال إنهم ليتواعدونني بالقتل. سيدنا عثمان قال الجماعة دي قال دارين قتلوني أنا فنجبير أنا سامعهم هم مش قالوا عشان سيدنا عثمان يقول نقتله طبعا نقتله وسيدنا عثمان يسمع من حتى بتاع البيت الجماعة يقول يقتله يقتله ليتواعدونني بالقتل أنا فنجبير. قال قلنا يكفيكهم الله يا أمير المؤمنين. قال ولم يقتلونني ليه الجماعة دي يقتلوني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث كفر بعد إسلام ده المرتد أو زنا بعد إحسان ده الزاني المزوج أو قتل نفس بغير نفس ده شاهدنا من الباب بس جاوين هذا بابنا بس هنا كده ها. قال فوالله ما زنيت في جاهلية ولا في إسلام قد ولا شنو أحببت أن لي بديني بدلا منه شايف بدلا منذ أن هداني الله كونه أحب أن يكون عندي دين غير الدين الإسلام ده ما في ولا قتلت نفسا. قال فبما يقتلونني شوف قصة سيدنا عثمان. قال أبو داود عثمان وأبو بكر تركا الخمر في الجاهلية الناس بيشربوها ما شربها شنو أخونا سيدنا عثمان ولا سيدنا أبو بكر رضي الله عنه. كذلك أيضا جاء بيقول عن عروة بن الزبير عن أبيه قال موسى وجده وكان شهدا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هنينا ثم رجعنا إلى حديث وهب أن محلم بن جسامة الليثي قتل رجلا من أشجع في الإسلام. في الإسلام كان بعد ما أسلموا مش في الجاهلية. وذلك هذا الأول غير قضى به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الغير شنو يا أخوانا؟ يعني الغير والقيرة اللي هو الأقيار. الأقيار معناه الحكم اللي ربنا اللي النبي عليه الصلاة والسلام شنو قير به من الحكم بتاع الجاهلية للحكم بتاع الإسلام. أول قتيل قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم. قتلنا بأن أخوانا ما في حكم ده، وبعد ده شنو يا أخوانا؟ ما تغير الحكم ده. يعني أول دية حكم بها النبي عليه الصلاة والسلام. والدية دي شنو يا أخوانا؟ جمع غيرة، يعني غير جمع اللي شنو غيرة، الوعد اسمها غيرة، وغير مع جمع. وها وسموها غير شنو يا أخوانا؟ لأنه الدية ما بيقول لك غير جمع غري، واللي هي الدية أها مفردة غير، وبيقول لها شنو أقيار، لأنها جاية من المقايرة. مقايرة شنو يا أخوانا؟ جاية من القيرة بتاعت أن فلان يشن غار على فلان يقتل. يعني إذا أول غير بمعنى أول غيرة، والغيرة بمعنى دية، بمعنى أول قتيل بعد ما جاء الإسلام، ولسه الأحكام ما اتخذت، ما في ذول يعني قبل ذلك أخذوا منه دية بالضالة. طيب بيقول أول غير قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فتكلم عيينة في قتل الأشجعيش. لأن الرجل شنو يا أخوانا؟ قريبه، لأنه من قطفان. وتكلم الأقرب بن حابس برضه دون محلم اللي هو الزول اللي قتل، لأنه شنو من خندف. خندف دي شنو يا أخوانا؟ اسم امرأة جمعت شنو قطفان وأشجع، قطفان وبنو يعني شنو حابس، ديل ناس عناي أقرب من الحابس. يعني دافع عن القاتل ودافع عن المقتول. فارتفعت الأصوات وكسرت الخصومة، كيف يبطل واللغت الكلام الفارغ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عيينة، ألا تقبل الغيث؟ الديه. قال عيينة: لا والله، حتى أدخل على نسائه من الحرب والحزن ما أدخل على نسائه. أظل ما أود أمي المقتول ده، زي ما دخلينا من الحزن وكده وغير ذلك، برضو أنا أدخل لنساوين زي ما دخل ذاك المقتول مع نساوين، شنو ما أدخل عليهم الحزن ده، برضو يدخلوا عليه الحزن معناه بس يقتلوا. قال: ثم ارتفعت الأصوات وكسرت الخصومة واللغط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عيينة، ألا تقبل الغيث؟ فقال عيينة: مثل ذلك أيضا. قال: ما بقبل إلا ندخل له. وش دخلوا لنا؟ إلى أن قام رجل من بني ليث يقال له مكيتل، عليه شكة. والشكة زول الشاك يعني الشكة اللبسة المربطة، يا شاك السلاح يا شاك الثوب بتاعه. هناك قبل ما سبق لنا حديث عشان أخونا شكت عليها عشان أخونا أنا صبتها. وجاءنا رجل شنو شاك السلاح، بمعنى شنو جاهز، كشفته زول دبابي جاهز. عرفنا الحتة دي؟ الرجل اللي جاء وهو شنو أخونا في عيده والحال أنه شنو شكة، بمعنى جاهز بسلاحه، وجقال للنبي عليه الصلاة والسلام وفي يد درقة، جاهز سلاح فيه ودرقة فيه. فقال: يا رسول الله، إني لم أجد لما فعل هذا في قرة الإسلام مثلا إلا قنما وردت، فرمي أولها فنفر آخرها، حصن اليوم وقير قدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: 50 في فورنا هذا، و50 إذا رجعنا إلى المدينة. وذلك في بعض أسفاره ومحلم رجل طويل. كيف يعني؟ نرجع نشيل القصة كلها عشان تتفهم. أول دية حصلت، ده أولياء القاتل وده أولياء المقتول. أنا مثلا قال: ما دام خلاص الشغلانة ثابتة، أنتوا يا أولياء المقتول تقبلوا الدية؟ قال: ما نقبل الدية إلا ندخل عليه. وش دخل علينا؟ الحزن خلاهم وبر يقتلوا. ثاني قال: لا تقبلوا. قال: لا لا ما نقبلوا. كده زي ده. بعد ما أنا مثلا قال له مرتين، قام رجل قال هو شنو اسمه مكيتيل ده، جاء شايل السلاح وشال الدرجة بتاعته. قال: يا رسول الله، أنا أنه أول جماعة دين، أول جريمة عملوها بعد ما جاء الإسلام، أنا ما بلقى لهم مثال إلا مثال بتاع شنو، مثال بتاع غنم. أصل غنم ما شغال، أنت شلت شنو حجر وقمت شنو رميته قدامه هنا. قال: لا من تضرب ترمي الحجر هناك قدام. قال القدام شنو بيرجع يده هو مع الورش اللي بيجي راجل. يعني معناتها الانسان اللي جاك اول مره لجنه احكم فوقه بالشيء اللي انت داير تحكم فوقه، وكان في حاجه بتغيرها غدا عشان تغيرها. خدتنا بالنا في الكلام ده؟ مع ان ظاهر كلامه انه ده اذا كان رموه اول رميه كان رجع الناس كلهم يرجعوا، معناها ده كان نفذنا فوق الحكم. حصل شنو باقي الجماعه بعد ما رجعوا؟ فليش حصل؟ شوف 10 من اوكان المعشات رميت اول واحد فيهم كان رجعت، البقيه شنو يا غنى؟ هم يرجعوا، هم يكسب شنو يعني؟ انه معناها اول مشكله تحصل معناتها شنو؟ ما ممكن ينفذ فوقهم الحكم، كان في حكم ثاني غير ذهن هاي. فالنبي عليه الصلاه والسلام ما اشتغل بكلامه، شايف؟ نلاحظ كلام دقيق خلاص. يقال له مكيتل له شقة وفي يده درغة، فقال يا رسول الله إني لم أجد لما فعل هذا في قرة الإسلام، القرة البداية مولانا، قرة الشهر بدايته مثلا، إلا قنما وردت جاءت دار تشرف فرمي أولها فنفر شنو يا أخوانا مع آخرها. إذا نزول ذاك نفذ فوق الحكم البيجي وراه بيخاف ولا ما بيخاف؟ هذا هو كلامه. قسم اليوم قال لهم سنة وغير غدا الدار تغيره. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 50 حسي يده 50 نازح 50 جمل حسي في فورنا هذا، و50 اذا رجعنا الى المدينه وذلك في سفر. نسلم حكم بالدين بعد شايف، وذلك في بعد اسفاره ومحلم هو صاحب الجريمه رجل طويل، وهو شنو قال في طرف الناس فلم يزالوا حتى تخلص. شايف الشغلانه دي؟ وجلس بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ماشي ماشي ماشي لحد جنب النبي صلى الله عليه وسلم، قعد جنبه وعيناه تدمعان، فقال يا رسول الله إني قد فعلت الذي بلغك وإني أتوب إلى الله فأستغفر الله لي يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتلها، أقتلته بسلاحك في قرة الإسلام؟ اللهم لا تغفر لمحلمين. بصوت عالي أنت دار تجيب لنا مشكلة زي ده في بداية الإسلام، أنت تقتل ذول، أنت جاي من وين أصلا؟ زاد أبو سلمة فقام وإنه قال لي تلقى دموعه قال بطرف ردائه. الرواية هنا انتهت، لكن أهل محلم قالوا أنتم أما كنا ما بك في مشكلة. النبي صلى الله عليه وسلم استغفر له. قال ابن إسحاق فزعم قومه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استغفر له بعد ذلك، وهو كذلك استغفر له. يبقى إذا شنو يا أخوانا، أول ناس ما لابد يوروا أنا شغلانة شنو كبيرة وعظيمة. قال أبو داود قال النضر بن شميل الغير شنو أدية باب ولي العمد، ولي باب ولي العمد ياخذ الدية في قتل العمد وفي قتل الخطأ وفي قتل في النسم والآنة. شوف العمد ولا شنو ده؟ ولا ما في عندنا في الفقه المالكي شوف بكر في شوف العمد ولا ما عندنا؟ عندنا. جميل جدا. عن أبي سعيد، نعم عن أبي سعيد قال سميت أبا شريح الكابي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ألا إنكم يا معشر خزاعة دبيل المعروفة قتلتم هذا القتيل من هزيل وإني آقله. النبي قال أنا بدفع عقله على يدي بتاعته، فمن قتل له بعد مقالتي هذه قتيل فعلوا بين خيرتين، بين أن يأخذ العقل أو يقتل. بس يا كمان تندارين يعفو عنه. بيقول عن عبد الرحمن أخبرنا أبو هريرة قال لما فتحت مكة قام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال من قتل له قتيل فهو بخير النظرين. نسأل شنو ما داري وتد الأحكام مكة ما دام ما فتحت ما بقت شنو يا أخوانا أرض إسلام. الفوضى الموجودة في الجاهلية كل واحد بس عنده ودعمه وين الذي ناصره وكده هناي. ربنا سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم قال شنو الشغل بتاع الجاهلية ده خلوه هنا، ده حكم جديد الشريعة جات خلاص. أي زول قتل له قتيل قال فهو بخير النظرين، إما أن يودى يدفع ديته واما ان يقاد يعمل الغوض هل هو القصاص. فقام رجل من اهل اليمن يقال له ابو شاهين فقال يا رسول الله اكتب لي. قال العباس اكتب لي في نسخه في روايه اكتب لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتبوا لابي شاهين، وهذا لفظ حديث احمد. سبق لنا حديث شنو في كتابه العلم يعني دل على ان شنو قلنا يكتبوا. طيب النبي عليه الصلاه والسلام كما قلنا نهى عن الكتابه ثم اذن فيها. الادله اللي دلت على الاذن الحديث بتاع ابو شاه، وهو الذي ساقه الامام مسلم في مقدمه الصحيح. اكتبوا لابي شاه، وابو شاه رجل من اليمن. قال ابو داود اكتبوا لي يعني خطبه النبي صلى الله عليه وسلم. والخطبه لاهميتها شنو يا اخواننا؟ الان ارتبط الحكم بتاع الجاهليه الزمان ده يعني الحكم بتاع الجاهليه وجابت حكم شنو جديد. كذلك أيضا عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم أيوة، عشان يمشي يبلغه هو ذات ناس آخرين. أبو شاه من أهل اليمن، والخطبة بتوريها الآن مش من شغل بتاع الجاهلية ده، شنو اتشال، والحكم الجديد شنو جه، والخطبة إذا شنو بالغة الأهمية. قال كلام سمع زي ما يكتبوا لي مثلا، قال اكتبوا لي أبي شاه كتبوا لي. إذا حديثنا دل شنو على الإذن في كون شنو ممكن الإنسان يكتب له العلم. كذلك أيضا عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يقتل مؤمن بكافر، ومن قتل مؤمنا متعمدا قال دفع إلى أولياء المقتول. غيظ ولا بتاع جميل اللي بيحمله. طب ده بقى أخوان بيحمل شنو يسلموا يا أخوان شنو للطرف الثاني. قال قتل مؤمنا متعمدا قال دفع إلى أولياء المقتول، فإن شاءوا قتلوا وإن شاءوا أخذوا الدية. باب من قتل بعد أخذ الدية. قال خلاص أنا قبل أن أخذ الدية حدوا الدية، وبعد ذلك شنو ما قتل الثاني. عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أعفي من قتل بعد أخذ الدية. أي زول قال خلاص ورديان يدوا الدية حدوا الدية جبيلها ومشى قتل، أنه صلى الله عليه وسلم قال إنسان أخذ ده كمان ما عنده عفو. ما القاتل ما عنده عفو، ده قاتل ما عنده عفو، بس القتل القتل كده. ده بقى في من سقى رجلا ثم وأطعمه فمات أيقاد منه؟ إنسان أكل إنسان سن مات، هل نعمل منه الغوط القصاص؟ الجواب نعم. أنا أنس بن مالك أن امرأة يهودية اسمها زينب، أن امرأة يهودية هاول بعد ما نزل فتح خيبر أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة مسمومة فأكل منها، فجيء بها إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسألها عن ذلك فقالت أردت لأقتلك، فقال ما كان الله ليسلطك علي على ذلك أو قال علي؟ قال فما، فقالوا ألا نقتلها؟ قال لا، فما زلت أعرفها في لحوات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الحديث ما سبق لنا لا من الناس لفتح خيبر والأموال ذات اليهود خلاص بدأت حدتنا، واليهود انكسرت الشوكة بتاعتهم أخذت تأخيرا. قالت نبي النبي يحب شنو كثير من الله بيحبوا إيه؟ قال لا أحسن حتى بيحب الدراع، شارت الدراع وكتحت فوق السن وشوته جاهز وجابوا للنبي عليه الصلاة والسلام في خيبر قبل الرجوع إلى المدينة. مثلا قال قالوا جابوا لكم هدية، والهدية شنو قلنا مثلا ما قبلها من شنو من غير المسلمين. النبي عليه الصلاة والسلام أكل يلا الجماعة شنو مد عيدهم معنا صلى شنو أكلوا لا من هم أكلوا ولا سلام أكل يقول لهم دخل قال الدراع ده بيخبرني أنه مسموم هوي ما تأكله البلع وديلك ماتوا. واحد من الصحابة اسمه بشير شنو بلع ومات. النبي عليه الصلاة والسلام شنو بالنسبة لنفسه قلنا شنو أخونا ما عفا. في رواية من جابوها قال لها ليه عملت الكلام ده؟ قالت إذا كنت كذاب عشان ربنا يريحنا منك، وإذا كنت صادق النبي الصم بيأثر فيه، والصم أثر في النبي عليه الصلاة والسلام. لكن الناس الأكل ما هو ده الأكل ما هو مات في الوقت والحين. فالناس قالوا شنو لنفسه كمان هو شنو يا أخوانا عفا أنها يهودية وأرادت قتله بعد عفا، لكن شنو يا أخوانا ما قتلت مسلم آخر ما هو سلم لأولياء المقتول فقتلوها شنو بدل ظلم المسموم، لكن ما بدل هو. عرفنا الحتة دي؟ طيب يلا تاني عشان دارين ناخذه وجنو ألا نقتلها؟ قال لا، شايف ما لنفسه ما قتلها، لكن لا من مات الرجل ده أداهم لها عشان يقتلوها شنو بدلوا. فما زلت سيدنا عنس اسمع كلامه ده أعرفها قال في لهوات رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهوة اللي شنو يا أخوانا اللهم عليها السن دي اللهوة. طيب قال اللهوات بتاعت النبي عليه الصلاة والسلام أها. قال الأخر التعسيم قال أنا شايف أن صلى الله عليه وسلم لكن الله جعل شنو أخونا شريها اسمها شنو بالله شنو لا شريها المك تشتغل لي محروقة بس كده قال شنو أسيم وشنو ما أثر وما أثر هون. يعني هو بيشوف شنو أثر اللون بتاعه قال موجود لكن الله جعل شنو أخونا أصلا ما يندر به النبي عليه الصلاة والسلام. وضعت المسألة حكيرة زي ده، والنبي صلى الله عليه وسلم قلنا ما شعر به إلا 200 إلا عند الوفاة. ربنا سبحانه وتعالى جعل شنو شعر بالعلم عشان ربنا يجمع عليه شنو بين الوفاة والشهادة. دي هالقصة شاهدنا منها كون واحد إذا كان قتل له زول بيصوم هل يقاد منه أو لا يقاد منه؟ الجواب شنو يا أخونا؟ يقاد لأنه دفعة المرأة اليهودية هنا بس هو الشاهد على الباب. أيوة الرجل ذاته أهو أيوة بس من أجل الكلام ده. عن هارون عن أبي هريرة أن امرأة من اليهود أهدت إلى النبي صلى الله عليه وسلم شاة مسمومة قال فما عرض لها النبي صلى الله عليه وسلم شايف لنفسه قال خلوه. قال أبو داود هذه أخت مرحب اليهودية التي سمت النبي صلى الله عليه وسلم. مرحب يا أخونا السفر من يا أخونا مرحب مرحب الكتل من المسلمين سيدنا علي جديد يا عثمان سيدنا علي مرحب ما طلع واصطدم مع جميع أخونا عامر بن الأقوى فاستشهد وثاني جواهد آخر استشهد ومرق له سيدنا علي بن أبي طالب هو يقول أنا مرحب وخيبر كلها تعرفني أنا مرحب مرحب شاكي السلاح وطلع له جميع أخونا بطل الأبطال سيدنا علي بن أبي طالب سفر سافر حس هو وين في النهر على سواها رحب به بدري من الوقت ده من قبل 1400 وكم 30 سنة دي رحبت به علي بن أبي طالب قال جنو أنا الذي مرحب ده هو ينشد وعلي بن أبي طالب ده هو ينشد أنت مرحب يا أنا علي أنا الذي سمتني أمي حيدرة كليس القابات كريه المنظرة وفيهم بالساء كيل السندرة هو علي بن أبي طالب فتح الباب بتاع خيبر ما بيستوي إلا 40 نفر بيده كده ده كاب والجماعة يلا خشوا خشوا هو مرحب شنو رحبت به القيامة بدري زي هذات أخته أخوة الكتل والبلد هناي صممت الشاه وجابته أخت اللي مرحب زوجها أيوة شايف أن يونس بن شهاب قال كان جابر بن عبد الله يحدث أن يهودية من أهل خيبر صمت شاة مصلية مصلية معناها شنو مشوية جاهزة يصلى نارا بما شنو يفرق بها ثم أهدتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الزراعة فأكل منها وأكل رهط من أسهام معه ثم قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أرفعوا أيديكم كده ما تأكلوا أبيه وأبيه وأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليهودية فدعاها فقال لها أسممت هذه الشاة قالت اليهودية من أخبرك قال أخبرتني هذه في يدي الزراعة الدراء ذاتها وأخبرني قالت نعم قال فما عرضت إلى ذلك قالت قلت إن كان نبيا لم يضره وإن لم يكن نبيا استرحنا منه فعفى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يؤاخذها وتوفي بعض أصحابه الذين أكلوا من الشاة واحتجب رسول الله صلى الله عليه وسلم على كاهله من أجل الذي أكل من الشاة حجمه أبو هند بالقرن والشفرة وهو مولى لبني بيادة من الأنصار أمل الحجام وخلاص شال شغلانة دي الحجام أنا سويها ولا نغليها ما تسوي الدكتور يقول لك ما تسوي حجامة ما تسوي حجامة كان جمعوا الدكاترة بتاعنا الدنيا كلهم قالوا ما تسوي حجامة إنت تسوي حجامة بس كده ده إلا كان شنو قال لا ما تسوي الحجامة الآن لأنك عندك ضعف بعد ما الساعة تبدأ لا يبقى ما تسوي لكن كونه تخط على أن الهجامة ما نافع على أن الطب يتطور كان قريته تبني يوم الليل لحد ما الدنيا تقول ما تفوت المستوى بتاع طب النبي عليه الصلاة والسلام وكان بتعتقد خلال ذلك انت شوف ليك حتة تبيت فوقها إما اليهودية وإما النصرانية شوف أي واحد بس أغربهم بس حتة بتشيلك ياها ويشيلها النبي عليه الصلاة والسلام شنو قال يعني قام أمل شنو الحجامة على الكاهن دي الناس مولانا في هذا الإرهاق والتعب وغير ذلك أكثر أمراض العالم المستعصية في العالم كلها الأمراض في العالم المستعصية ما قدر الخواجة عليها كلها أمراض تعشينه بتاعت الدم والدم في جسم الإنسان كله شنو بس مربط هنا الكاهل الشريان بتاع شنو بتاع الإرهاق لدينا هنا ده وهنا ده ونزل الاستعال فوقه والناس اللي بيستعملوا الحجامة أقل شنو يقولنا إصابة للأمراض المستعصية حنا نسأل شنو استعمل هنا وإلا خلاص بقى عادي ما عنده أي حاجة نسوي بشنو في القديم لكن الناس العرب في الخليج وكده وغير ذلك يعني ما تخلوا عن الحديث بتاع النبي عليه الصلاة والسلام في مسألة بتاعت الحجامة وغير ذلك عشان كده في السعودية في المدينة الدولة عاملة حتة خاصة بنتها وتجي تسلم عثمان حدام وتديه المحل يشتغل بس تحدد له سيرة تقول ما تأخذ أكثر من كده من الناس أنا مشيت وشفته وشاهدته. المدينة هاتي تغالي. هاي في المدينة جوه في وسط المدينة. عاملين حتة بس جايبين فوق عشانه. بس الحجامين بس غالي فوقه. هاي وكذا. يبقى عشان شنو؟ العلاج الشرعي ده يا أخوانا شنو ما يروح. ما بنقول أن العلاج الماش الحديث ده شنو كعب لا أنا سمع. لكن ما يكون في مقابل في شنو يا أخوانا على حساب شنو العلاج الشرعي. بس خلاص ما دام داك في ما في. قدر الدم كان عفرطنا عنه جسمك ده في دم قدر عصبه واحد بس دارين يصلوه بغير الحجامة أصد دكتور بديك شنو بديك حبوب الحبوب تفوي شنو عشان تهربه الحبوب دي البال ما تهرب دم قدر ده تاكل الحبوب لا من تعسر تعسير سلبي في الجسم لكن الحجامة دي شنو تجي تطلع الدم مرة هذه ما يدر أصبه ما بيطلع منها شنو إلا الدم المنتهي انت عندك كم سنة 70 سنة الشمس دي بتضرب فوقك ويكون ما انت كده شوف البودي بتاع العربي شنو بيتغير اول بوية واخر بوية كيف عرفت ولا ما عرفت؟ الشمس هي اللي غيرت وشوف الانسان كان شنو زمان كان لونه كيف وهنشوف لما كبر بقى شنو الشغل شنو كل شغل الشمس بيخلي دمك ده ما بيخلي هاي كله ما جره شنو كمان الدم ما جمام زي الجمامة كان جره منه شنو مش بيجي جديد مويه برضه كان شال القديم بيجي السمين ده كلام فارغ بيقول له كونه عنه طيب حب أن نقول كل سنة طيب حسن يقول أنه كان عملتها كل سنة إلا طيب حسن يقول يقعد مريض أخير ولا يقعد شنو يتعالج بها كان في سنة يحتاج لها ثاني يسويها يأتي الأخير ده الكلام هناك وبعدين لما تقول تسويها ولا ما تسويها ده هنا كل الحتة اللي جاوزناها ليش نوع هنا ما وصلنا إلا المعصوم عليه الصلاة والسلام قال ما مر بملع من الملائكة ليلة الإسراء المراج اللي يقول شنو مر أمتك بالحجامة هيا أخوانا الكلام ده كبير خلاص الملائكة تقول شنو الجماعة اللي يرفوا إنه نحن محتاجين ولا شنو دي نصيحة مر أمتك بالحجامة وهو ذاته صاحب الحدي يعمل الحجامة ويقول شنو سوي الحجامة ثاني في كلام ما في كلام كلام مفروض منه هتيبة في كل شهر دي وحسن في ناس بعد كل سنة اللي يمشي شنو يفتح البطن الشيء ذات تاني يكتوه تاني ذات تاني يكتوه آخر هو الآخر حجامة تجي عادي ويعملوها لك عادي وتمت بيتكم عادي هتيبة هذا هو آخر ولا هنا الناس لابد يعرف الحاصل شنو أيوة في أيام الأحاديث اللي جات فيها تحديدا الأيام كده ما عارف ما سبق لنا جميل بس ذكر يوم الثلاثاء تقريبا استثناه لكن ما أعرف الأحاديث بتاعة الأيام بيقول اللي يعملوها في الغالب هي الأفضل لكن ما ناهي في الأيام الثانية للإشكالية بتاعته الأيام دي المذكورة في يوم الأربعاء قال شنو يعني غير يوم الثلاثاء الأيام كلها تعمل فوقها هيبقى إذا شنو يعني يعني بيحبب أن الأيام دي هي الأفضل من غيرها مع أن شنو في أي يوم ممكن تعمل بس يحب تعت الذكرى لنا الحديث قال شنو قال يوم 17 يوم 19 يوم 21 حكينا معناه في الأوتار لأن شنو قال الدم قال في آخر الشهر قال في الطرف الثاني بتاع الشهر قال أكثر من الطرف الأول قال لما يبقى في الأيام بتاع الدم أكثر قال تعمل فوق عشان تزيد حاجة زي ما سبق لنا الحديث هذا إذن لما ذكر 17 و18 من أيام الشهر مرق شنو يا أخوانا مرق تحديد اليوم عرفت؟ 19 و17 و21 ما ممكن تبقى شنو في أي يوم من الأيام. اللي اتكلم في المسألة بتاعت الحجامة كثير وطول فوق ابن القيم في زاد المعاد في حديث زاد المعاد في حديث سيد العباد طول فيها وذكر الأدلة كلها وحشدها. وكتب الطب الموجودة عندنا دي شنو بتغني عن المسألة هنا. شايف قام حجمه شنو؟ أبو هند ها بشنو بالقريب. دي الهجامة الأصلية ذاتها يا أخونا الأصلية ثم يرسلوها يعملوها بالقريب ها والشفرة والسكين يا أخونا دي ما بتنفسد بس وهو مولى اللي بني شنو بياضة من الأنصار أنا مثلا قال شنو أنكهوا بني بياضة وأنكهوا إليهم أنكهوا أبا هند وأنكهوا إليهم كده زي ده أيوة عن أبي سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أهدت له يهودية بخيبرة أهدت له يهودية لخيبر بشاة مثلية نحو حديث جابر قال فمات بشر بن البراء ده الدائرين يا أخوانا ده من الناس اللي أكلوا معنا مثلا بشر بن البراء ابن معروف الأنصاري دل نقضاء الأغبى يا أخوانا مات. فأرسل إلى اليهودية ما حملك على الذي سنأتي، فذكر نهو حديث جابر هل هو اسمه سلام إنك إنت لو نبي ما يضرب شيء، فأمر جابر رسول الله فقتلت ولم يذكر أمر الحجامة هناك إلى زيدة. أنا مثلا يا هو قال لي كده بس يا هو أنك نبي ما يضرك وكما نبي ربنا يريحنا من ذلك. كذلك أيضا عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقبل الهدية ولا يأكل الصدقة. وأخبرنا وهب بن بقية في موضع آخر عن خالد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة ولم يذكر أبا هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة. زاد فأهدت له يهودية بخيبر شاتا مثلية سمتها فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم منها وأكل القوم، فقال ارفعوا أيديكم فإنها أخبرتني أنها مسمومة. الدراء ذاته قال شنو أنا مسموم. فمات بشر بن البراء بن معرور الأنصاري فأرسل إلى اليهودية ما حملك على الذي سنأتي، قالت إن كنت نبيا لم يضرك الذي سنأتي، وإن كنت ملكا أرحت الناس منك. فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتلت. ثم قال في وجهه الذي مات فيه ما زلت أجد من الأكلة التي أكلت بخيبرة، فهذا أوان قطعة أبهري. يعني قال ما زلت أن الأكلة بتاعت خيبر أنه أشعر بها الآن، وده الوفد بتاع شنو وفاتي ما الأبهر ما هو ذاته الشريان ذاته الشنو الموجود في الأكحل ده. وقال ده وفد قطعه بمعنى شنو وقت وفاته للصديق النبي عليه الصلاة والسلام. شايف واحدين كمان بيقولوا شنو، وقيل بيقولوا عرق موجود هناك في باطن القلب إذا كان انقطع لم يبقى منه شنو حياة، هل هو الوتين لو تغول علينا بعد الأقاويل لأخذنا منه شنو بالوتين باليمين ثم لغطعنا منه الوتين. يعني إذا إما أن يكون ده هو ذاته في الأكحل ده، وإما أن يكون الموجود شناك في يعني في الغبر في القلب هاي في الغلب. نعم عن الزهري عن كعب بن مالك عن أبيه أن أم مبشر قالت للنبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه ما يتهم وجعه شنو شايف ما يتهم أو ما تتهم بك يا رسول الله في وجع شنو اللي بتشعر به، فإني ها لا أتهم بابني شيئا، إن الشاة يعني المسمومة التي أكل معك بخيبرة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وأنا لا أتهم بنفسي إلا ذلك، فهذا أوان قطع أبهري. شايف يقول أن أم مبشر قالت النبي صلى الله عليه وسلم مرضه الذي مات فيه ما قلنا شنو جبل ما جايب لنا شنو يا اخوانا ما بشر، وهنا جايبوا شنو مبشر بيقول شنو امه قالت للنبي عليه الصلاه والسلام في مرضه الذي فيه ما يتهم بك يا رسول الله، فاني لا اتهم بابني شيئا الا الشاة المسمومه. ولدي مبشر يعني ما بتهم الا الشل اكلها معاك في خيبر التي اكل معك في خيبر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم شنو وانا لا اتهم بنفسي شنو برضو ما شائر بهذا الا ذلك، فهذا اوان قطع ابهري بمعنى شنو الوقت اللي بينقطع فوقه الشريان بتاع القلب او اللي بينقطع فوقه ده هو كنايه شنو يا اخوانا عن الوفاه. المعمر عن الزهري عن النبي صلى الله عليه واله وسلم النبي مرسل شايف، وربما حدث به الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك يبقى هنا شنو مرفوع. وذكر عبد الرحمن ان معمرا كان يحدثهم بالحديث مره مرسلا فيكتبونه ويحدثهم مره فيسنده فيكتبونه وكل صحيح عندنا. قال عبد الرزاق فلما قدم ابن المبارك على معمر اسند له معمر احاديث كان يوقفها، احاديث كانت موقوفه هنا جاب علينا شنو يا اخوانا لان الزهري ما ادرك النبي عليه الصلاه والسلام. عن عبد الله بن كعب بن مالك عن أمه أم مبشر ها قال أبو سعيد للأعرابي كذا قال عن أمه والصواب عن أبيه عن أم مبشر دخلت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فذكر معنى حديث مخلد بن خالش أنه بتشعر بشنو أنا اتهمت ولدي أنه كان عيان كذا كذا أنا الولدي اللي توفى بسبب الأكلة إتا بتتهج منه صلى الله عليه وسلم قال أنا برضو نفس الأكلة اللي أنا أكلت أنه شعرت بأنه شنو عملت لي حاجة في جسمه. مخلد بن خالد نحو حديث جابر قال فمات بشر بن البراء بن معروف فأرسل إلى اليهودية فقال ما حملك على الذي صنعت فذكر نحو حديث جابر فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتلت ولم يذكر شنو الهجامة. باب من قتل عبده أو مثل به أيقال منه ما عبد بس ونكتل فيش نعم هل عنده قوت عن قتال عن الحسن عن سمرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من قتل عبده قتلناه ومن جدع عبده جدعناه. الحديث ضعيف العمل فيه عند أهل العلم فيه خلاف عند نجمع أخوانا القتل عبده شنو بدون أي سبب خلت حاسه مولانا القتل عبده شعب بقر عند نجمع في الفقه المالك لا يقتل الله حاسه الله لحاسبه هناك بينه وبين الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. ما تجعل نفسك أنه خلاص ما دام ما اشتروا من السوق ما قدر حتى القدر كان اشتريتها من السوق ما تقتله ما دائرك ما دائرة ذاته ما تقتله ما حقتي حقتك لكن الشريعة عمل لك حدود تمشي على كيفك لا لا تمشي زي ما هي دائرة مو زي ما انت دائرة. عن أبي قتادة بإسناده مثله قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من خص عبده خصيناه ثم ذكر مثل حديث شعبة وحماد الإنسان لو خص عبده برضه يخصه يقول أبي بس نخصي وكذا يبقى ما عنده شغلة بالنفع وكذا وغير ذلك لا شغل شنو أخونا خالنا علي دينار شغل شغلنا منير يعني ديل الزمان ظلوم شديد خالنا علي دينار فيهم بالغلط ما كده الشريعة يا شيخ وعلي دينار مسلم لكن قاسي من القسوة بتاعته أنه قال دار نشيل ناس من السودان هنا نوديه جنو مكة عشان يخدموا البيت ودار الناس يكون جنو أخونا اللي يخدموا البيت يكونوا مداتهم زي النساوي ما عندهم شغلة بجنو بالأويل ها قام شنو خصاهم رجل خصو بقى جنو خلاص ما عنده أي هناي زي كعنه شنو ما عنده علاقة زي الصبي الصغير ما بلك ما عنده أي شغل وداهم وقعدوا هناك وأدركنا حس الآن من مشايخاتنا اللي أدركوهم وشافوهم ناس ملكوا بيوت في مكة وبانين أمارات وكذا وغير ذلك ومزوجين من نسائين عشان يقعدوا معهم بس كما عشان يرثوا البيت لكن شنو زيهم وزي أي صبي ما في أي حاجة كده زي ده ده كل شغل خالنا علي دينار يعني هنا فيهم بالغلط كون أنت دار شنو داير ناس يقودوا أمر العرب في زمن الناس أنا شنو أمر فيه داير لأمر العرب كم حتى داير النسائين النسائين ما يقوموا بها النسائين كاس رجال يقوم بها الرجال لا انت داير تعمل هذا لا من الرجل ليش مدار النقصه وانت قال حمار هنا اسمه شنو ده فيس بتاع الضحيه فكيف كان دار جنو تقصيه وانه يبقى شعمان عشان انت تقدر تلقى منه لهم ما يجوز ده شغل قالنا عليه البديه كمان اليوم القيامه لو كان نفذ فوق الحكم الشرعي هو شنو ذاته اللي دار يجيب يقصوا زي ما خصائص الشريعه ايوه كده زي ده من خص عبده خصيناه ثم ذكر مثل حديث شعبة وحماد قال أبو داود ورواه أبو داود الطيالة في الهشام مثل حديث معاذ كذلك جاء ابن أبي عروبة بإسناده عن شعبة مثل زاد ثم إن الحسن نسي هذا الحديث وكان يقول لا يقتل حر بعبد سيدنا الحسن لما قال أبو داود قال نسيان لهذا الحديث لكن كما نسيان بناء على أدلة ثانية موجودة عندنا في الفقه وفي خلاف بين أهل العلم وكذلك أيضا جاء عن القتادة عن حسن قال لا يقاد الحر بالعبد كالحكم الذين شنو ماشي فوق السلام عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال جاء رجل مستصرخ إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال جارية لي يا رسول الله فقال ويحك ما لك فقال شر أبصر لسيده جارية له فغار فجب مذاكيره فغار رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بالرجل فطلب فلم يقدر عليه فقال صلى الله عليه وسلم اذهب فأنت غر فقال يا رسول الله على من نصرتي قال على كل مسلم أو قال على كل مؤمن ده كمان كلام عجيب ذول حر عنده عبد وعنده أمة العبد بتاعه قام يعني لعب بالعمى بمعنى لقاه وهو بيقبل في العمى بتاعته عبد بيقبل في شنو عبد في أمة والعمى اللي مني أخونا ما ليسيد هم الاثنين مع عبد سوا والسيد هو شنو خاط الأمة دي لنفسه أخذته القيرة كونه بيلا شنو قام جب المذاكير بتاعته قفاه والسيد شنو جرى جل النبي عليه الصلاة والسلام بيقول شر قال الشر شنو قال ياهو حاجة أنا نظرتها وعملتها وغبرتها الرواية دي ما وات حاجات رواية تانية حابس تشرعها في سنة ابن ماجه خطينا بالنا خد بالك الحديث يقول قال ها وسوى ليه شنو قطع مذاكيره بمعنى شنو خلاص خصاه وبقى ما عنده أي حاجة فالنبي عليه السلام قال لي وينود الرجل اللي طلبوه قال الحر لما مالي وفرتك ما شاء قال شنو أي مشي انت بقيت حر وبدل حكم الشرعي أنه أي زول فعل لعبده مثلة العبد يؤتق عليه النصر شنو عاتبه لما عاتبه قال لي فيك نصرتي على منه أنا ما حسا كنت عبد مملوك وحسا بقيت حر ها والدعم ابنه اللي بيجي ينصرني إذا كان أصابني شيء قال له أي مسلم ينصرك كله بدعمك وضع الحديث لكي كان يشوف الألفاظ بتاعته أن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال جاء رجل مستصرخ هو المستقيم معنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخين إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال جارية له شوف العبد بيقول جارية له ما نال سيدنا يا رسول الله يعني ما نال أنا قبلت الجارية بتاعت السيد ها فقال ويحك ما لك ها في شنو فقال شر أبصر شوف بيتكلم بكلام جنيه أخوانا ما صري يعني أنا أبصرت الجارية وعجبتني وقمت قبلتها ولمستها وده كمان سيب شر فقال شر أبصر لسيده جارية له فقار فجرت قطع مذاكيره ثم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بالرجل جيبوا الرجل اللي قطع عليه ده فطلب فلم يقدر عليه ذول فرتك نحن ذريف على بيو يا أخوانا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهب فأنت غر فقال يا رسول الله ألا من نصرتي أولاد أمير قال على كل مسلم أو قال على كل مؤمن وضح الحديث أكثر قال أبو داود الذي أطلق كان اسمه شنو روح بن دينار قال أبو داود الذي جبه شنو اسمه زنباء زنباء شغل زنباء شغل كافية ولا شغلانة وقايل مالك شغلانة دي ليه القيامة ولا شنو هنا مين جزء ثالث قال أبو داود هذا زنباء أخو روح كان مولى العبد بما ناسيده باب القسامة القسامة بما نشنو الناس يحلفوا عشان يثبت الحبوب الحديث سبق لنا في الصحيحين بيقول شنو بيجيب الرافي بن خديج أن محيفة ابن مسعود وعبد الله بن سهل انطلقا قبل خيبر فتفرقا في النخل مثل خيبر في حياة النبي صلى الله عليه وسلم دارين يشتغلوا زي الناس يقول دارين يشتغل في الجناين في الجروفات فقتل عبد الله بن سهل ده اتغتل فاتهموا اليهود هم مسلمين وجو خيبر ويتغتلوا يكون بيقتلوا منه المتهم اليهود فجاء اخوه عبد الرحمن بن سهل وابن عمه حويصة ومحيصة اخوه واثنين من اولاد عمه ها فاتوا النبي صلى الله عليه وسلم فتكلم عبد الرحمن في امر اخيه وهو اشهرهم داري وري يا رسول الله الحاصل كان لنا مرقنا ومشينا مع اخونا وبعد ذلك اتقتل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبر الكافي ناس مضمون عندكم ولا مكسوره بس ها الكبر بمعنى الزم الكبير هو هنا يتكلم وفي روايه انه كبر قال له يعني الزور الكبير يتكلم انت صغير ما خلى اخوك الكبير يدي الكلام يكون يمكن اوجع من كلامك او قال يبدا الاكبر فتكلما في امر صاحبهما نحن انا واخوي ده والدعم ده مشينا خيبر عشان نشتغل فجأة جينا لجينا اخونا مقتول ورا منه بغادي ده المضمون ده البلاغ يا اخوانا فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقسم فقال الرسول صلى الله عليه وسلم يقسم 50 منكم على رجل منهم فليدفع برمته. شايف شغلانة دي؟ قال 50 نفر منكم اتوا العرب المسلمين ديل تقسم على 50 نفر، يعني تقسم على أنه الجماعة ديل قتلوا وبعد ذلك عشان يدوكم الدية بتاعته ليدفع برمته يا أخوان عشان شنو يدوكم الدية بتاعته. كيف هم لقوه مقتول جوا الجنائن وما عارفين اللي قتلوا؟ كيف يقدروا هم يتأكدوا على أن الرجل ليش يا أخوانا يعني هو اللي قتلوا؟ الإشكالية واضحة طبعا هذه جميل جدا. ها كيف نقدر نعرف الكلام ده؟ لما النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم الكلام ده، ها قال أمر لم نشهده كيف نحلفه؟ قال فتبرئكم يهود بأيمان 50 منهم، هم خليهم يجوا إذا شهدنا الآن زول الدار يثبت على أنه فلان قتل أخاه، ما في شهادة إلا القسامة. كان إنت ما قسمت الطرف الثاني يقسم عشان يبرئ نفسه، ده الحكم بس شهدنا من الكلام ده لحد هنا. قالوا فتبرئكم اليهود بأيمان 50، هم يعرفوا 50 مرة منهم. قالوا يا رسول الله قوم كفار والله يعرف حلفة ويمرق منا نسائي. قال فوداه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من قبلي. قال سهل دخلت مرقدا لهم يوما فركدتني ناقة من تلك الإبل ردة برجلها. قال حماد هذا أو نهوه، يعني النبي عليه الصلاة والسلام دار يحل المشكلة. اليهود بينه وبينهم شنو؟ ما أحد وحاجة أثبتت لهم الجريمة ماذي، والمسلمين دي لأخوانا كونه شنو يقتل أخوهم يروح حجر دي برضها مشكلة. نصلا شنو من بيت المال بتاع المسلمين عداهم 100 ناقة، المقدر يسوي الكلام ده من غير النبي عليه الصلاة والسلام 100 ناقة، يعني ما يعادل مولانا شنو 150 مليون جنيه. مش عاو كده ده وبس، كان عملنا الناقة بس عملنا 1.5 مليون، دعت أقل سير 150 مليون النبي صلى الله عليه وسلم دفعوا ليهم. قال أنا خشيت المربط الزريبة بتاعة البهايم، قال واحدة منهم من الناقة ذاته رفصتني بكراع في رواية الموتى جمعوا لخذ رفصتني منها ناقة حمراء، يعني كونوا عدوهم ولا ما عدوهم دخل لي أنا ما شفته بعيني ولا من ضربتني كمان. الحكم هنا بقى واضح. قال أبو داود رواه بشر بن المفضل ومالك أن يحيى عن يحيى بن سعيد قال فيه أتعرفون 50 يمينا وتستحقون دم صاحبكم أو قاتلكم، ولم يذكر بشر دم شايف. وقال عبدة أن يحيى كما قال حماد، ورواه ابن عيينة أن يحيى فبدأ بقوله تبرئكم يهود بخمسين يمينا يعرفون ولم يذكر الاستحقاق. قال أبو داود وهذا وهم من ابن عيينة ولم يذكر شنو كلمة استحقاق، قال وهم في الكلمة دي لأنه نصنع شنو قال طيب الحليفة كان حلفه يكون شنو ما هو عشان يستحق، عشان يستحق شنو أشيل ما دايرني من اليهود. أنا عبد الرحمن بن سهل بن أبي حسمة أنه أخبره قال أخبره هو ورجال من كبراء قومه أن عبد الله بن سهل ومحيصة خرجا إلى خيبر من جهد أصابهم، دي الزيادة بتاعت الرواية دي، جهد معناتها كان أصابهم جفاف ومشوا يشتغلوا، فأتي محيصة فأخبر أن عبد الله بن سهل قد قتل وطرح في فقير عليه حفيرة أو قال عين، يا هل فقير يا هل حفير. قال أيوة الفقير شنو يا أخوانا؟ البير القريبة الأهل قريبة القار مويتها شنو قريبة، وقيل رموه شنو في عين اللي هي شنو حفير، حفير شاي موي ساكت موجودة في السقيعة زي تقول بتاعة الخيران دي. ها فأوت يهود فقال أنتم والله قتلتموه، قالوا والله ما قتلناه، فأقبل حتى قدم على قومه فذكر لهم ذلك، ثم أقبل هو أخوه هو يسط وهو أكبر منه وعبد الرحمن بن سهل، فذهب محيصة ليتكلم وهو الذي كان بخيبرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كبر كبر يريد السنة، فتكلم خويصة ثم تكلم محيصة، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إما أن يدعو صاحبكم يدفع الدية وإما أن يأذن بحرب. أنا ما دفع عليهم الدية مباشرة إلا لما شافت الشغلانة شنو اليهود وصلوا النهاية أنا عنه شنو ما سووها لأنه لو اعترفوا من الفرامة خلاص يصفوا لنا لكن قالوا ما فعلوا وإنما ظلم ما عنده حاجة بتثبت لهم وهو سيد من وفى بوعده عشان كده خلاهم قال إما شنو وإما أن يأذنوا بحربهم يقولوا خلاص نقض العهد أن يحاربون فكتب إليهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بذلك فكتبوا إنا والله ما قتلناه فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لخويصة ومحيصة وعبد الرحمن أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم قالوا لا قال فتحلف لكم يهود قالوا ليسوا مسلمين فوداه دفع ديته رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من عنده فبعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمئة ناقة حتى أدخلت عليهم الدار شوف الكلام يا أخوانا بقدر يسوي دم يا أخوانا قال سهل لقد ركضتني منها ناقة حمراء رفضت لي كراع عن عمرو بن شعيب عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قتل بالقسامة رجلا من بني نصر بن مالك شايف ببحرة الرقاء على شتى لية البحر عن دار يوري أن النبي عليه الصلاة والسلام نفذ الحكم وبحرة الرقاء شنو يا أخوانا يعني موضع يعني قريب للطائف دار يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالقسامة فعملت وقتل بها رجل من هذه القبيلة الجبال الموجودة في هذا الموضع على شد شنو يقولنا شق بمعنى الجيفة جيفة بتاع شنو لية البحر لية البحر شنو يقولنا في الموضع برضو موجود لثقيف في ناس في أرض الطائف قال القاتل والمقتول منهم من ناس الطائف والمقتول منهم برضو القاتل والمقتول كلهم منهم وهذا لفظ محمود ببحرة وأقامه محمود وعده على شد ليته كيف يقول ببحرة قال أقامه بمعنى شنو أوقف شنو يا أخوانا أوقف الإنسان الذي يقام عليه الحد ولمن أثبت القسامة بتاعتهم أقوم عليه الحد وقتل با في ترك القود بالقسامة حصلنا بالقسامة مع أقام عليه الحد هنا ده كمان شنو داير يورينا لأنه ممكن نترك القود كمان بالقسامة على العدس من ذلك عن بشير بن يسار نزعم أن رجلا من الأنصار يقال له سهل بن أبي حثمة أخبره أن نفرا من قوم انطلقوا إلى خيبر نفس الحديث بتاع جبال مش هناك داير يثبت أن القسامة هل بتجيب سيب هو القسامة شنو هسيب في الحديث ما طبقت لهم أنا ترك الغود بالقسامة لأن القسامة دي شنو يا أخوانا ما مقبولة بتاعت اليهود دار يترجم للحديث ثاني يهودي مرة أخرى هذا نفر من قوم انطلقوا إلى خيبر فتفرقوا فيها فوجدوا أهدهم قال هو عبد الله بن سهل قتيلا فقالوا للذين وجدوه إنهم قتلتم صاحبنا فقالوا ما قتلناه وما علمنا قاتلا فانطلقنا إلى نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم قال فقال لهم تأتوني بالبينة على من قتل هذا قالوا ما لنا بينة قال فيحلفون لكم قالوا لا نرضى بأيمان اليهود فكره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يبتل دمه فوداه مئة شاهد من إبل الصدقة إذا تركوا شنيا غنى تركوا القسامة ولو صبوها برجنه لكانت جائزة طبعا في محلها إلا أنه شنو فوجد الشرط بتعنوا الناس ما عندهم أمانة الرفاعة بن رافع بن خديج قال أصبح رجل من الأنصار مقتولا بخيبر فانطلق أولياؤه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فذكروا ذلك له فقال لكم شاهدان يشهدان على قتل صاحبكم قالوا يا رسول الله لم يكن ثم أحد من المسلمين ومن وين وإنما هم يهود وقد يجترهون الجرعة بتاعتهم على أعظم من هذا كون يحلف ده ماشي صاحب قال فاختاروا منهم 50 قال فاختاروا منهم 50 فاستحلفوهم فأبوا فوداه النبي صلى الله عليه وسلم من عنده أبوا الصحابة يبوا لشنو غسام بتاعت اليهود كذلك عبد الرحمن بن بجيد قال إن سهلا والله أوهم الحديث قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى يهود أنه قد وجد بين أزهركم قتيل لأن الصيبر لأنه بينه وبين الناس شنو أحد والرجل لو لقوه قتيل كان أثبت لهم شنو باعتباره ما نقض الأحد ها فدوه اتوديا فكتبوا يحلفون بالله 50 يمينا ما قتلناه وما علمنا قاتلا قال فوداه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من عنده 100 ناقة. كذلك أيضا عن سليمان بن يسار الرجال من الأنصار أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لليهود وبدأ به يحلف منكم 50 رجلا فعبوا فقال للأنصار استحقوا ما استحقوا دم صاحبكم بالحليفة فقالوا نحلف على الغيب ما عرفنا القتل يا رسول الله فجعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دية على يهود لأنه وجد بين أظهرهم لا الدية على اليهود لكن أنا فرجنا هو اللي دفع من عنده. باب إيقاد من القاتل أزور القتل يعمل له القوت باب إيقاد من القاتل بحجر أو بمثل ما قتل كان قتل بالحجر يقتل به حجر كان قتل بأي شيء يقتل به أن قتالة عن أنس أن جارية وجدت قد رد رأسها بين حجرين يعني لما تقرب بعض الجرائم تقول المجاري مكتار حس الآن والياذ بالله لما تمش في السجن تقول ها تار الناس مجاري مكتار تمش ناس مشاكل تعد قروش تدخلوا ناس البنوك هناك تمش مجاري تقول ها تار الناس كلها تجار وأكل حق الحكومة تمش في مجال بتاع شنيع أخوان أي حتة تمينا زي ما كان مشيت المستشفى تقول الدنيا كلها أيانا كده أهو زيدا تقرب بعض الديها تقول الناس عندها مشاكل زيدا في أحد النبي عليه الصلاة والسلام وجدوا جارية معناها بنتا وما بلغت مش الجارية بمعنى عمى حرة لقوها قال قد رد رأسها بين حجرين شايف حجر وحجر طقوا رأسها كسروا رأسها لكن عندها باقي رمق بتاع روح ما ماتت فقيل لها من فعل بك هذا أفلان فلان حتى سمي اليهودي فأومات يهودا ابتعرف شوف مجاورة اليهود الضرر بتاع شنيا أظن ها الضرورة والنبي عليه الصلاة والسلام ربنا ابتلاه بأعظم شنيا أخوانا أكبر الكفار اليهود شايف إن أشد الناس بلان على الأمثل ثم والأمثل كده يهود زيلا لمن أومات براسه قال فأخذ اليهود جابوه فاعترف قال هو اللي قتله عندها شنيا أخوانا عندها دحيبات والدحيبات الذهب بتاع شنو موجود مربى في قماشة وقال يشيلها ويقتلها من هاي يشيل الدهب وكذا ده هو من أجل الدهب قتله وكذا ساكن يقتل ده شنو بيجنو قتله عشان يشيل الدهب فاعترف فأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يربى شايف رأسه بالحجارة يكسره وربط فؤاد الشرك أسحق ربته عن أبي قلابة عن أنس أن يهوديا قتل جارية من الأنصار على حلي لها ثم ألقاها في قليب ورضخ رأسها شوف شال رماها في البئر ورضخ رأسها جنب الحجارة فأخذت الجمال يقوها لسه ما ماتت فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم فأمر به أن يرجم حتى يموت فرجم حتى مات شوف شغلها الذي أخذ قال أبو داود ورواه ابن جريج عن أيوب نحوه رواه ابن جريج عن أيوب نحوه كذلك أيضا جاء عن زيد عن جده أنس أن جارية كان عليها أوضاع شوف عشان كده جنيه في المدن ما تمش تبقى غشيم تجي في المدينة عندك بنتك ماشي المدرسة أو ماشي السوق أو لا تهب لا لا لا لا, لا. أنت عرضت عليه أقل حاجة بس يشيلوها يشيلوا الذهب أقل حاجة يشيلوا الذهب يخلوها ده أقلش يشيلوا الذهب يخلوها ده أقلش عشان كده جنو أو لا تقالك السوداني هنا جنو سوداني يبقى معرس مرة ويقوم شنو يلا داري وديها شهر العسل مصر ما ليها ذهب من هنا لهنا كده ده انا ما مغريش وابوي عنده قروش كده ده ما ليها بيدها وين ماشى مصر شالوا المرأة وشالوا الذهب شالوا الذهب بعد فترة وليوا المرأة غادي ودها لهم هناك عرفتها لما عرفتها ما كده يا هوزي ده ما تبقى قشيم ما يكون عندك بيت هناك في الخرطوم ولا وين تلبس لها ذهب عرضت نفسها زي ما قلنا سماكم ولا الناس البحر عندنا فهم الفضة دي لو بتشيلها معاك في البحر يوم شنو هتغرق هاي كان اصلية اصل غامل للغرق لانه الجيم بتاع البحر انه انت تدخل انت تسمع حبشة كده وطلعها منك ده كان طلعت كان ما طلعت يغمسك عشان يطلعها بس ثابت وشواهد كثيرة على ذلك كيف تشتغل هذا دي ايوه تعمل حساب منها شنو بيكون التدخل هذا كان فضة شنو اصلية دي. اما كان ما اصلية غامل هنا كده ما عندي بيرسل هو كان عيال لعب يعرفه قال يجب تدخل كل عيلم في الأخبار قال أنه شغال وهو بينبي في شغل كده بس قال شارب عنه ذاك عنه حبش وحيده والهال عنه شنو أخونا ما بتمرك إلا بيتجرب قوة بس لا من طلعت وآخر كمان شنو في إيده دارين يملسوه أمسك أمسك مقاومه والله نجاه وطلع نغر بحر يعرف الكلام ده عشان كده شنو ما تجي ماشي الخرطوم المرأة تقوم تملاها دام وغير ذلك إذا تعرض نفسك شنو إلا الزيناي ما عندك شغلة بالداب داب داخل تبي مع التاني هال أنه ده شنو اليهودي رأى شنو أن جارية كان عليها أوضاه لها أوضاه ما هو الأوضاه ده قيل شنو حلي مطلقا وقيل الأوضاه الفضة الكبيرة وقيل الأوضاه شنو الذهب الكمية الكبيرة عشان كده الشارع بيشرح بشنو إما أن تكون كمية من الفضة ده لسموها أوضاه لوضوحها وبياضها وإما كمان شنو أوضاه بمعنى الحلي ذاته استعاروا كلمة الفضة مثل الذهب ها قال لا ها قال فرضخ رأسها شايف يهودين بحجر فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبها رمق عندما بيروح فقال لها من قتلك فلان قتلك فقالت لا برأسها شايف ما بتقدر تتكلم قال من قتلك فلان قتلك قالت لا برأسها ما يهو حتى قال فلان حتى شنو قتلك قالت نعم برأسها يهو فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم شايف وقتل بين حجرين الشاهد تاع الباب شنو كان قتل بحجر يقتل شنو بحجر حتى راسه فوق لحجر دقه اذا يخط راسه من فوق لحجر شنو يدقه يشوف لنا دول ماكن قوي كده نقول ها يلا ارفع شيل توب يتب راسه زي ما شنو طق راسه عن سعيد بن ابي اروبه اخبرنا قتادة عن الحسن عن قيس بن عباده قال انطلقت انا والاشتر الى علي فقلنا هل أهد إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا أشتر دم من الرجال اللي وقفوا في صف علي بن أبي طالب رضي الله عنه لحد ما قتل والناس بيتحدثوا عنه على البيت إلا خصائص أنهم كانوا في مخصهم بها ما موجود عند الناس الثانيين قال أنا والأشتر مشينا للنبي علي بن أبي طالب قلنا له شنو هل عندك شيئا لم يعني يعهده إلى الناس عامة إنتوا ناس البيت عندكم حاجة خاصة الناس اللي مهداكم لها دي الحلة بتاعتكم غير الحلة في الشارع اللي بيأكل فوق الملاها كله موية دي عندكم خاصة واحدة هنا فقال لا ده في ورد للشيعة الشيعة عندهم شنو أخونا يقولوا عندهم مصحف فاطمة يقولوا مصحف فاطمة أي واحد منهم لو ما يكروش الخرافة بتاعته يجي يقول شنو الكلام ده في مصحف فاطمة يريد أن يتني يعني يبقى شنو أخونا بس أي ذل بس زي ناي كده يجي يقول شنو بس مصحف فاطمة بس كده ده زي ده يبقى إذا شنو الفي يقولوا ياهو والما في ذاته شنو يقولوا ياهو طيب سيدنا علي بن أبي طالب فقال لا ما عندنا إلا ما في كتابي هذا هل في كتابي ده موجود عنده منشور هنا عنده الكتاب الموجود في كتاب سيدنا علي منشور قال فأخرج كتابا قال أحمد كتابا من قراب سيفه كمان عشان تعرف منشور مطلعين شنو من البيت بتاع السيف قال فإذا فيه المؤمنون تتكافأ دماؤهم يعني ما في مؤمن بالدرجة الأولى نمرة واحد ومؤمن نمرة اثنين ده كان قتل يقتلوا ده كان قتل ما يقتلوا قال ما في الدماء متكافئة مسلم مسلم بس محطة واحدة وهم المؤمنين دي اليد على من سواهم ها كلنا شمي أخونا المسلمين نبقى صف واحد عشان نقاتل الكفار لكن قلنا شمي أخونا حس الآن على رأس الناس المسلمين اللي بيظهروا أنه مسلمين في العالم عكس هذا الأمر أن هم الوهابية بيقوا شنو يا أخوانا ما يدن على من سواهم بل إنما يبقوا يدن على المسلمين ذاته الآن حس الآن يجندوا المسلمين يمشي يقاتلوا المسلمين في بلادهم هو الكفار هم دلوا بسوا على كيفهم ما في زول بيك يقول لهم أينك في رأسك كده بس يا هودا وقال شنو ويسعد ذمتهم أدناهم أدنى واحد مشى عثمان عمل أهد جاء لأحمد داود هو الأمير والخليفة يقول وافقنا شنو وافقت عليه وثاني شنو ألا يقتل مؤمن بكافر ده شغل ما في ولا ذو أهد في أهده شايف لأنه ذو في أهد يعني ذمي في أهد وقال ما يقتله من أحدث حدثا قال فعلى نفسه أي ذو عمل جريمة لنفسه ومن أحدث حدثا أو آوى مهدسا ذو داري عمل جريمة إذ تدميته معاك فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين قال ليش المكتوب ما عندنا حاجة خصونا بها إلا زي إلا ده قال مسدد أن ابن أبي عروبة قال فأخرج كتابا. شايف أن عمرو بن شعيب عن أبي عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذكرناه حديث علي زاد فيه ويجير عليهم أقصاهم. أقصى واحد بعيد سافي واحد من المسلمين الوجه آخر ذول يعني مستواه ما رئيس ما غفير ما والي ما مؤتمد ما هناك كان عمل جوار المسلمين شنو يقبلوه ها ويجير عليهم أقصاهم ويردوا مشدهم على مضاعفهم. قال ومتسريهم قال على قائلهم قال الزول الشديد يرد على الضعيف معنى القوي يعين الضعيف والمتسري متسريهم قال شنو على قائلهم الزول المتسري بمعنى شنو يا أخوانا الزول اللي له القوة شايف متسري ذي اللغة دي يا أخوانا وردت في القرآن شيخ عثمان كده فتشوا عليه لاهز بيقول شنو يجير أقصاهم على أبعدهم. قلنا مسلم عادي كده ساكت شغل يعملوا الزعيم بتاع المسلمين يقبل بيه يعني يرمان أقول شنو لا أخذ ده مستوى تحت ما زينا لا لا آخر واحد إننا الأكبر واحد مننا يقبل حكم شايف ويرد وشدهم على شنو ضعيفهم معناه شنو يا أخوانا يعني الزول القوي شديد القوة والمضاعف شنو يا أخوانا شديد العناية القوي يشيل الضعيف يعينه هو متسريهم قلنا شنو على قائدهم وشددنا أسرهم يا هذه ذاك الأسر أيوة الأسر بمعنى القوة القوي شنو منهم قال شنو يردوه شنو قال على القاعد المقعد ما هو الزول القاعد ما قادر يمشي شنو بيكرهينه كيف يعني ما كده يعني نحن نجعل أشغالنا يعني يشايلوا مع بعضهم يشاول القوي ما يشايل القوي مع الضعيف ويشايل شنو اللي عنده القوة ما زول ما عنده قوة يشيله ويعينه ويرفع ويوصله كده زي ده باقي من وجد مع أهله رجلا أيقتله فلقد لنا مثل هناك فيه أن سهل أن أبي أن أبي هريرة أن سعد بن عبادة قال يا رسول الله الرجل يجد مع أهله رجلا أيصله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا قال سعد بلى والذي أكرمك بالحق قال النبي صلى الله عليه وسلم اسمعوا إلى ما يقول سيدكم قال الأنصار يقول الله أنا رأيته كان لقيت رأيته قبتله ويصل بالنبع يصل بالله سبحانه وتعالى أمام النبع عليه الصلاة والسلام قال عبد الوهاب ها في رواية قال شنو إلى ما يقول سعد يعني إذا داري يوريك على أن الحكم الشرعي كما وجدت رجل مع أهلك شنو يا أخوانا تأتي بالبينة لكن القتل ما فيه كذلك عن سهل ابن أبي صالح عن أبيه في أن أبي هريرة أن سعد بن عبادة قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت لو وجدت مع امرأتي رجلا أمهله حتى آتي بأربعة شهداء قال نعم كده زي ده القتل شريعة بس أنت تتبع ما عندك أي حاجة تقولها باب العامل يصاب شنو على يديه خطأ زول عامل وبعد ذاك حصل منه شنو خطأ هل يكون الخطأ ده يعاقب عليه يحاسب ولا لا يحاسب أن مامر عن الزهري أن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أبا جهم بن حذيفة مصدقا قال فلا جه رجل في صدقته النبي صلى الله عليه وسلم رسل وقال له شنو تمش كردوس وتمش دويمة وتمش فياخي وتمش وين تمش تجيب الصبغة ها فلاجه رجل واحد قام شنو يا أخوانا عمل معه يعني مشكلة ملاجمة تداخل الولوج ومعناه الدخول قال في صدقتي أبا أنا إيه إيه إيه قام فضربه أبا جامي إنت نقول لك تفعل الله ما تفعل عوير ولا شنو قال فأته النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا القود بس زي ما الزول ضربوا ولا من حوله من هنا برضي عجبوه يا رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم لكم كذا وكذا فلم يرضوا فقال لكم كذا وكذا فلم يرضوا فقال لكم كذا وكذا قال فرضوا شوف الشغلانة دي يا أخوانا الشغل كان كبير شايف لا من ضربوا حصلت له شنو يا أخوانا قلنا ما لا من لاحظ انا شايف النسخه في كلمه هنا ساكته ولا شنو بس يا هذيك يا عم موجوده لا من ضربوا الدفره بتاعته شنو يا اخوانا ما عملت ليه وشجه والشجه شنو يا اخوانا ما هي عندنا اللي بتشيل اللحم بتاع الراس وتخلي العضو وهنا اسمها شنو دي بيقولوا هذه المعمومه والجائفه ضربوا ده أوضاعك تعزلك زور جنية أخونا قالوا ليش نو كده ضربوا حصل ليه الشجدي أهله قالوا ليش نو برضو ده ضر يشدوا زي ده أنه سلام قال تيجي تجيكم كذا وكذا وكذا العامل دخل وما كان لازم الشغل عليه قالوا لا لا ما رد يعني لما حاولوهم قالوا ردوا وقال لكم كذا وكذا وكذا فلم يردوا وقال لكم كذا وكذا فلم يردوا فقال لكم كذا وكذا فردوا مش دي المرة الثالثة فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني خاطب العشية الصباح أنا بقوم بتكلم وقدام الناس بقول زول اللي أنا رسلت لي كردوس ده ودرب زولكم التعوق ده إنتوا رضيتوا وبعد ده تقوم تقول أيوة نحن رضينا عشان الناس يعرفوا الحاصل شنو وهذا وهذا قالوا خلاص موافقين طيب فقالوا نعم فخاطب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال إن هؤلاء الليثيين من بني ليث أتوني الكردوسيين للجوري يريدون شنو القوت ناس كردوس قالوا الزول ده بس الرسول من أم درمان ده بس إلا يعمل لهم القوت الغصاب فعرضت عليهم كذا وكذا ها فرضوا أن سلم ورى الناس أنه أديته ورضوا بعد قدام الناس اسمع الناس أخونا الزول الخلص عاف شغله فقال أرديتم قالوا لا لاحظة جماعة جبل ما تأحد معهم قدام اول مره ثاني مره ليه ثالث مره قالوا ردينا رديتوا عشان الناس يشهدوا قدام الناس انا بقول ايش من الكلام ده الجماعه دي اللي تقوموا تقولوا ردينا الجماعه قالوا لا منين ما قال فحمب المهاجرون بهم قال الناس ما بتفهموا قال لهم لا لا لا لا فامرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يكفوا عنهم يعني اللي انتوا كلامكم ده شنو يعني دارين تقولوا ان مثلا كلام قالوا ما هو ولا شنو عشان كده الناس حموا بهم قال لا لا لا قال. طيب فكفوا ثم دعاهم فزادهم ها فقال أرديت من وصل شنو أخوانا لا من يوصلك لها في المحطة وأخلاقه لم يتقلكم كمثلها وشيعته لا فضل بعدك فضلها طوائفه خير الطوائف كلها على قدر واستسلمت انتقد السمت ها ثاني أدام قال أرديتم فقالوا نعم فقال إني خاتب على الناس ومخبركم مخبرهم برضاكم فقالوا نعم فخطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أرديتم قالوا نعم طيب الحق يعني ما ناطق شنو كان عدوه الحق يا اخوانا شنو الا يرضى به كما رضى به وخلوه نجي في باب القوت بخير حديد باب القوت ابن كثير قال انبانا حمام عن قتادة عن عنت ان جارية وجدت قد رد رأسها بين حجرين فقيل لها من فعل بك هذا فلان أفلان حتى سمي اليهودي فأومأت براسها فأخذ اليهودي في البداية طبعا تهمة ما تثبت له فاعترف الاعتراف هو اللي سبب له وبقى سبب لشنو كونه يغاد منه ويقتل فأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يربى رأسه بالحجارة إذا ده باعتباره غوت وهذا الغوث بغير شنو بغير حديد دي الترجمة بتاعت الباب باب الغوث من الضربة وقص الأمير من نفسه يعني زول الغوث مش إلا في الغسل فقط الضربة ساكت الواحد لو ضربت وإنت طلقت الغساس ممكن والأمير بتاع المسلمين وعمير الجيش وعمير السرية برضو كذلك إذا كان هو اللي ضربك إنت ممكن تطلب منه الغوث الغساس تقول زي ما إنت ضربتني أنا عصبت منك. عن أبي سعيد الخدري قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم قسما النبي عليه الصلاة والسلام بينما هو يعني يقسم لأصحابه إيش يا فلان هاك ويا فلان هاك أقبل رجل فأكب عليه أنه طبعا في أثناء القسمة بيجي واحد شنو أقول لي حاجب واحد جاي ينكب من فوق للنبي عليه الصلاة والسلام فتعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرجون كان معه شايف وجرها بوجهه يعني في أثناء ما هو انكب على النبي عليه السلام والعرجون بيده بدون غوط بدون قصد جره في وجهه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم تعال فاستقد تعال عامل الغوط مني وجره وجهي زي ما أنا جرحت وجهك قال بل أفوت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذن هو العمير ودشنه الغوط حتى منه ولكن صاحب الحق اتنازل من حقه ثاني خلاص ما في إنسان يقول أنا عندي حق وعندي مكانة أن الحكم الشرعي لا ينفذ فيه. هيبقى إذن حكم الشرعي ينفذ فيه ويكون الأمر كما أن النبي عليه الصلاة والسلام جعلوا من هديه. أنا أبي نظرة عن أبي فراس قال خطبنا عمر بن الخطاب فقال إني لم أبعث عمالي ليضربوا أبشاركم، أنا ما رسلت الناس عشان ما يضربوا الجسم بتاعكم أبشار من البشرة ولا ليأخذوا أموالكم. العمال الموظفين اللي أنا برسلهم ليكونوا يجيبوا الزكاة ويجيبوا الأموال بتاعت الجزية، ما بعثتم ليأخذوا أموالكم، فمن فعل به ذلك، كان في واحد شال قروش بوجه غير شرعي شالته منه الحكومة اللي أنا برسلها فليرفعه إلي. قال وقصه منه، نعم لا قصص طوالي، ما في وظيفة بتخلي الإنسان يكون عنده حصانة بحيث أن الحكم بتاع القصاص ما يقع عليه. قال عمرو بن العاص لو أن رجلا أدب بعد رعيته ها أتقصه منه؟ فانضربهم. قال إني والذي نفسي بيده إلا أقصه، شايف؟ أو لا أقصه في نسخة. وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أقص من نفسه، بصدق الحديث السابق ده. ما تاني في منه؟ ما في تاني موظف عنده صلاحية بكونه عنده حصانة بحيث أنه يعني الشرع لا ينفصه. باب عفو النساء عن الدم. أنا عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال على المقتتلين أن ينحجزوا الأول فالأول وإن كانت امرأة. الحديث بيتحدث على أنه لو فدية فيها رجال وفيها نساء، فالنساء قالهم شنو؟ عفو القتل ودارين الدية، هل يقتل ولا لا يقتل؟ المسألة فيها خلاف، ولكن الرواية بتقول على المقتتلين، بتقصد على الناس الطالبين الدية، يهم وصفتهم بالقتل، أن ينحجزوا يحبسوا نفسهم، شايف؟ الأول فالأول، بمعنى الأول واحد منهم متى ما قال خلاص عفا يبقى القتل مالي. التفصيل هناك عندنا في الفقه أنه البنين لواحد منهم عفا بمعنى القتل وطلب الدية، بقيت الإخوان ولو طلبوا بالقتل لا ينفصوا بحكم القتل. وأن المرأة لو عفت والرجال ما عفوا يبقى ما في عبرة بعفو شنو؟ المرأة. طيب إذا معناه شنو الحديث هنا بيقصد شنو؟ يعني معناه أن أولياء القتيل كان طلبوا القود يعني فيمتنع القتل وينشأ بيناتهم شنو يا أخوانا؟ الحرب. ها يبقى كونه لينشأ بيناتهم الحرب بسبب أن الناس أبوا يده فما تفعلوا ذلك. بل إنما شنو؟ شوفوا أولياء الأمور، الأول عند الدرجة بمعنى الصلاحية في كونه يعفو ولا ما يعفو، الأول فالأول، إذا كان خلاص عفا قال وإن كانت امرأة، دي الرواية الضعيفة العقد بها. المذاهب الثانية لأنه ولو مرأة عفت يبقى القتل مالي. قال أبو داود ينحجز بمعنى يكف عن القوت، شايف؟ يعني كلمة على المقاتلين بمعنى الناس المطالبين بالدم، والناس المطالبين بالدم دي شبههم بالمقاتلين، قال لهم ينحجزوا معناتها ما يطالبوا بالقصاص. الأول فالأول معناتها إذا كان لقينا واحد من الناس اللي هم أولياء القتيل الأول واحد منهم أو درجة أولى البي وراه وإن كانت امرأة يكون القصاص مالي. ده هو الشرح والتوضيح بتاع الحديث. قال أبو داود يعني أن عفو النساء بالقتل جائز إن كانت إهل الأولياء. وبلغني أن أبي عبيد قال لا ينحجز معناته يعني قال ينحجز معناه يكف عن القوت متى ما واحد منهم عفا وإن كانت امرأة. باب من قتل في عمياء بين قوم. عمياء هي الشكل العام العميانة بين يعني جماعتين أو أكثر من جماعة، وكل واحد شال سلاحه والناس اتداربوا وما عرفنا الدارد من المضروب. بعد ما انزهت المعركة لقينا يعني نفر أو أكثر من نفر قتلوا، دي اسمها العمياء. حكمها شنو؟ أن طاووس قال من قتل وقال ابن عبيد في روايته قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل في عمية في رمي يكون بينهم ديل يرمو ديل ديل يرمو ديل بحجارة أو بالسياط على بتاعة الحرب أو ضرب بعسل قال فهو خطأ يكون فيه حكم القتل بتاع الخطأ يكون فوق الدية لكن دون القتل وأقله أقل الخطأ بيده دية ما بتكون مغلزة ومن قتل عمدا فهو شايف غاودون إنسان قتل إنسان متعمد ده القصاص إلا إذا كان أولياء المقتول رضوا وقال ابن عبيد غود يد هناك في روايته معنى القود ده بتاع نفسه اليد بمعنى النفس ذلك بما قدمت يداك بمعنى جنو الشف سوته نفسك ثم اتفق الهم الروادين ومن حال دونه فعليه لعنة الله وقدبه لا يقبل منه صرف ولا عدل أن هو القود القصاص السعى في كونه يبطل القصاص أنه الطرف الثاني ما يلقى حجة النبي عليه الصلاة والسلام يقول شنو فعليه يعني لعنة الله وعليه قدر الله والله ما بيقبل منه لا فرد ولا نبض عن طاووس عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فذكر معنا حديث سفيان باب في الدية كم هي الدية كم هي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قضى أن من قتل خطأ فديته 100 من الإبل 30 بنت مخاض شايف اتعنت في شنيعفنا في السنة الثانية وسموها ذلك لأن شنيعفنا صارت ذات مخاض بأخرى يعني أم حملت بشنو بأخوها الجاي بوراها ديل 30 وثلاثون بنت لبون أم لابن ولدت اللي وراها لابن بقى عنده لبن وثلاثون حقة اللي عندها 5 سنوات وعشرة بنو لبون ذكر قال زيدة دي هي الدية بتاعت الإبل وكذلك أيضا جاء عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال كانت قيمة الدية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 800 دينار حسنا إحنا عندنا الليلة كم؟ 1000 دينار طيب جبيل كانت 800 دينار و8000 درهم 800 دينار و8000 كم بالدراهم بدل شنو يا أخوانا 10000 بقى 8000 ها الباقي ليش يا أخوانا العمل ده قام به الخليفة سيدنا عمر وكمل شايف ودية أهل الكتاب يومئذ النصف وفي نصف على النصف من دية المسلم قال فكان ذلك كذلك حتى استخلف عمر فقام خطيبا فقال ألا إن الإبل قد غلت نلاحظ الإبل كانت شنو رخيصة وعشان كده كانت الدية 800 دينار ها وهنا قال أن الإبل قد غلت قال ففرضها عمر على أهل الذهب 1000 دينار زاد لها 200 وعلى أهل الورق 12000 درهم يهولي ناس لنهم الفضة وعلى أهل البغر 200 بغرة وعلى أهل الشاء كمان 2000 شاة 2000 غنمايا أو دانايا حسب البهائم الموجودة في بلدكم وعلى أهل الحلل 200 حلة أرخص حاجة عندنا هنا الآن الحلة 200 جلابية 200 جلابية ما كثيرة شايف جيب تاجات حسب يا مدوى شوف الحلل كانت عندهم غالية لما بقت شنو يا اخوانا 200 حلة كانت بتساوي شنو 1000 جمل الجمل رخيص ما بقروش والحلة شنو كانت غالية المصانع بتاعت النسيج ما اشتغلت كان شايف وعلى أهل الحلل 200 حلة قال وترك دية أهل الذمة لم يرفعها سيدنا عمر فيما رفع الدية بتاعت المؤمن من 800 دينار إلى 1000 دينار قال من الدية هكذا أيضا جاء عن عطاء بن أبي رباح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في الدية على أهل الإبل 100 من الإبل وعلى أهل البغر 200 بغرة وعلى أهل الشاء 2000 شاة شوف متى ما جاءت كلمة شاء بالحمزة معناها الجمع شاة بالتاء معناها المفردة وعلى أهل الحلل 200 حلة وعلى أهل القمه ها شيئا قال لم يحفظه محمد اللي هو راوي الحديث. ها القم يبرو حسم عليه أخوانا رخيص بالنسبة لي اللهم زمان. ذكر عطاء عن جابر بن عبد الله قال فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر مثل حديث موسى وقال وعلى أهل الطعام شيئا لا أحفظه. ما بتذكروا أنه ناس الطعام يدفعوا كم. المالك للطائي عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في دية الخطأ زول قتل زول خطأ جدار يرمي بحجر صادف واحد جه فضربه قام مات ما قافي يدوه 20 حقة 20 جمل كل واحد منهم شنو أخوانا في السن بتاع الحقة اللي هي شنو أخوانا بلغت 5 أو 6 سنوات اللي تستحق أن الإنسان يركبها والفحل يطرقها و20 ديل يبقوا جزعة اللي هي اللي خشت في السنة الخامسة الحقة فيها 4 والجزعة فيها 5 عاما فعاما والرموز للهدي و20 بنت مخاد و20 بنت لبون و20 بني مخاد شايف ذكر في نسخة بتقول شنو ذكورا وهو قول عبد الله قال دي الدية يعني المفروضة النبي عليه الصلاة والسلام فرضها يعني وده تفصيل أنواع البهائم التي تستخرج. عن عمرو بن دينار عن إكرمة عن ابن عباس أن رجلا من بني عدي قتل فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ديته 12 ألف درهم بتاع الفضة. قال أبو داود رواه ابن عيينة عن عمرو أن إكرمة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يذكر ابن عباس هنا في الرواية معناها الرواية دي شنو مرسلة. باب في دية الخطأ شبه العمد خطأ لكن بيشبه شنو العمد. قتل العمد كون الإنسان يقتل الإنسان بالشيء المتفق أنه بيقتل وقتل الخطأ كون تقتل الإنسان وإنت ما قافت. والقتل بتاع شبه العمد الشدة أحيانا ممكن يؤثر الضرب به وأحيانا أخرى ممكن ما يؤثر. يلا ده دائرة دينا ليه بتاع شبه العمد. العقبة بن عوس عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال مسدد أهد الرواة خطب يوم الفتح بمكة فكبر 3 الله أكبر الله أكبر ثم قال لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده إلهنا. قال حفظته الكلمات دي من مسدد. ثم اتفق الاثنين من الرواة ألا إن كل مأثرة كانت في الجاهلية تذكر وتدعى من دم أو مال تحت قدمي. الجماعة قلنا في الجاهلية عندهم مآثر بمعنى عندهم أشياء يتفاخروا بها. أنا جدي كان بيسوي كيت كيت كيت كيت ولذلك أنا برفع رأسي عليكم. ودي يقول جدي كان ودي يقول أمامي كانوا نزل قال أي شيء عنده يعني شنو مأثرة بمعنى يفضل واحد على الثاني في الجاهلية ده كله تحت قدمي. ها وكذلك ايضا تذكر والاشياء اللي تذكر وتدعى وكذلك الدم في الجاهليه ذول ناس قتلوا لناس ذول وديلك ما صد الثار برضو تحت قدمي. قال بس استثنى النبي عليه الصلاه والسلام حاجتين الا ما كان من سقايه الحاج وصدانه البيت. الشغل بتاع الجاهليه ذاك الباقي ده كله ما معتبر لكن سقاية الحج دي موجودة يا أخوانا شنو عند قريش وتحديدا عند سيدنا العباس بن عبد المطلب بيسوي شنو بيعمل حوت كبير يجي يكب فوقه موية يكب فوقه بلح يكب فوقه زبيب. الناس كان دول حج دي عصاير ديل بيضيفوا الناس يديهم الشغلانة دي. فعشان كده سيدنا العباس قبل ما يسلم شاف نفسه عنه ماسك السقاية بتاعت الحج زي كأنه أفضل من سيدنا علي. ربنا سبحانه وتعالى قال له أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر السقاية ما استقوم مقام ذلك. يلا وسلامة البيت معناتها الناس اللي وجدت المفتاح عندهم هم بتوارثوها كابرا عن كابر. جدي أدى لأبوي أبوي أدى لي وأنا بديها لولدي ولدي يديها لولده. السادم معناه الخادم سدنة البيت بمعنى اللي بيخدم البيت ديل بس خلاص دي مأثرة طبعا فضيلة ومزية للناس كان في الجاهلية دي خلاها الناس لله، لكن ما عداها شال الباقي كله. ثم قال ليه حس موجود المفتاح عند السدن الكار الأوائل الهم أسرة عثمان بن أبي طلحة الشعبي بعد ما قال منهم سيدنا علي بن أبي طالب يوم فتح مكة، والنبي عليه الصلاة والسلام في بطن الكعبة ربنا نزل له إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها فردت إليه. ثم قال على إن دية الخطع شبه العمد، ده شاهدنا هنا الخطع بيشبه العمد، ما كان بالصوت والعصا 100 من الإبل منها 40 في بطونها أولادها اللي يكوس 40 ناقة كل واحد منهم ضارة. وحديث مسدد أتم من حديث ذا. كذلك أيضا جاء من حديث آخر بهذا الإسناد شنو نحو معناه، يعني الحديث الثاني زي الحديث الأمة الأول. عن قاسم الربيعة عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم برضو جاء شنو بمعناه، قال خطب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم الفتح أو فتح مكة على درجة البيت أو الكعبة، يعني البيت عنده شنو أصلا مصطبة فوق الدرجة بتاعت البيت المرقى المصطبة اللي انت بتتدرج وتركب فيها شنو لباب الكعبة، لأنه الباب فوق، لأنه محل البيت يا أخوانا شنو كان عملوا له باب تهد الموية بتاعت الخريف يتخش جواب، لأنه الحتة شنو يا أخوانا هي سرة الدنيا، الدنيا كلها سرتها شنو في مكة، وفي مكة ذاتها شنو يا أخوانا في البلد ذاته محل البيت يا هو السرة، لأنه شنو الحتة واطية كم مرة ديم وكده. وهناي زمان كان شنو حتة واطية شديد، لكن حسي تردمت، وحسي الآن المطر لو جاء ما أنا يملأ وبعد ذلك يفتحوا لي وشنو الأبواب يمرق بغادي. فالنبي عليه الصلاة والسلام خاطب الناس يوم فتح مكة وركب في الدرج بمعنى السلم اللي هي شنو الدرجات تاعت البيت أو الكعبة ذاتها بمعنى شنو شك الراوي إما يتدرج، وده هو الصحيح أن شنو في الدرجات بتاعت البيت اللي هو شنو أو قال الكعبة هي البيت وهي الكعبة، واتحدث بهذا الحديث. قال أبو داود قال رواه ابن عيينة أيضا عن علي بن زيد عن القاسم بن ربيعة عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جاء كذلك. وكذلك أيضا رواه عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقول زيد وأبي موسى مثل حديث النبي صلى الله عليه وسلم وحديث عمر. كذلك جاء عن أبي نجيح عن أبي نجيح عن مجاهد قال قضى عمر في شبه العمد 30 حقة و30 جزعة و40 خلفة زيدا ما بين ثنية إلى بازل. ال40 اللي قال تكون كلها بطونة يعني فيها جنة، قال تكون شنو أخوانا تكون من السن بتاع الثنية لحد السن بتاع البازل. الثنية دخلت في السنة السادسة والبازل الوصل وبلغ الدرجة السنة شنو التاسعة، يعني بتقول العرب بذل الفحل بتاع العبل بمعنى شنو الأنياب طلعت له، ما بتطلع له الأنياب إلا بعد ما يفوت السن بتاع شنو 6 سنوات. كذلك جاء عن عاصم بن دمرة عن علي أنه قال في شبه العمد 3 الدية تكون منقسمة لـ3 30 حقة و30 جزعة و34 ثانية للمية خلاص انتهت. ها الثانية البلغت قلنا 6 إلى بازل اللي هي شنو يا أخوانا البلغت 9 سنوات عامها كلها شنو عامها كلها خلفاء شايف عامها كلها اللي هي 30 بتاع الثانية دي شنو يا أخوانا لحد البازل تكون كل واحدة منهم مخلفة جناها في بطنها. الشاعر قال وابن اللبون إذا ما لز في قرن لم يستطي سولة البزل القناعيس. البازل اللي هو الجمل البلق 9 سنوات يسمى البازل، يعني معناته إذا ما بين سن 6 لحد 9 سن بتاع البذول يقضيها الأنواع التي تدفع في شنو لتعد 40 اللي بتكون أو 33 34 اللي بيكون في بطون شنو أولاده. عن أبي ذمرة قال قال علي في الخطأ 25 حقة و25 جزعة و25 بنات لبون و25 بنات مخاد، لكل الأسانيد دي يعني فيها يعني ضعف. كذلك أيضا جاء عن العلقمة يعني جاء عن علقمة والأسود. قال عبد الله يلهو بن مسعود في شيخ العمد 25 حقة و25 جزع و25 بنات لبون و25 بنات مخاط. ده برضو كذلك إن ضده الصحيح وين يهج أين ده. كذلك أيضا جاء عن عياد عن عثمان بن عفان وزيد بن ثابت في المقلظة اللي هي الدية اللي بتتقلز الإنسان زي الأب اللي بيقتل ولده 40 جزعة خلفة في بطون أولاد أمانة و30 شنو حقة و30 بنات لبون ده إذا كانت مغلظة. وفي الخطأ كمان 30 حقة و30 بنات لبون و20 بنو لبون ذكور و20 بنات مخاط. ده التفصيل بتاعه والرواية شنو صحيحة. كذلك أيضا جاء عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن زيد بن ثابت بالدية المقلدة فذكر مثله سواء. باب في أسنان العبل لكم باقي باب في أسنان العبل. أبو داود داري بين لنا السني شنو والبازل شنو وما شاكل ذلك. قال أبو داود قال أبو عبيد ده إمام أخونا في معرفة العربية ها بيقول شنو وقير واحد ما براه إذا دخلت الناقة في السنة الرابعة شايف فهي حق أو إذا دخل الجمل في السنة الرابعة فهو حق شايف عامل لي نسختين. والأنثى يسموها حقة ليه؟ لأنه يستحق أن يركب عليه بس ويحمل معناته تقدر ترفع عفشك من فوق عليه. فإذا دخلت في الخامسة فهو جزع وجزعة جزع بل الذكر وأنثى جزعة. فإذا دخل في السنة يعني في السادسة وألقى ثنيته اللي هي السنون العمانية وهو ثني وثنية ثني للمذكر وثني للمؤنث. فإذا دخل في السابعة فهو رباع ورباعية بسموه. هذا إذا دخل في الثامنة وألقى السنة الذي والتي بعد الرباعية يعني بعد السنون القدامية السنون اللي وراها دي فهو شنو سديس السديس ده يعني هو بيسموه شنو أخوانا سديس وبيسموه سدس. فإذا دخل في التاسعة وفتر نابه الناب بتاعه خلاص شد اللحم وجمارك شايف وطلع فهو بازل البازل ده القوي. فإذا دخل في العاشرة قال فهو شنو بيسموه مخلف ثم ليس له اسم ولكن يقال بازل عام وبازل عامين. بازل عام معناته عنده 10 لأنه بازل ما بتبدأ من 9 يلا يسموه باز عام باز عامين. ومخلف اللي هو اللي عنده 10 سنوات دي يقول شنو مخلف عام ها ومخلف عامين معناه 11 و12 إلى ما زاد كده زينا للأسنان بتاعت الإبل. لا يوجد الكلام ده إلا عند الناس اللي عندهم البهائم وبمارسوا يعني السعاية هم اللي بيعتنوا بهذا الكلام. ولما كان أبو عبيد هو إمام في العربية عشان كده استعان به الإمام أبو داود في نقل هذا البيان وهذا التوضيح. وقال النضر بن شميل بنت مخاد لسنة وبنت لبون لسنتين وحق لثلاث وجزع لأربع وسني لخمس ورباء لست وسديس لسبع وبازل لثمان. شايف اختلف وهو ومن الجبل جايب أن البازل في كم أخوانا في 9 سنوات. قال أبو داود قال أبو حاتم والأصمعي أبو حاتم صاحب الرواية بتاعت الجرح والتعديل والأصمعي صاحب اللغة العربية يا أخوانا اللي نقل منه شنو الشعر الجاهلي ده كله. قال والجزوعة قال وقت وليس بسن يعني نعم نقول جزع من كذا وجزع من كذا. قال وقت من أوقات شنو البهيمة لكن ما سن معين. قال أبو حاتم قال بعدهم إذا ألقى رباعيته فهو رباع وإذا ألقى ثنيته فهو ثني. وقال أبو عبيد إذا ألقحت فهي خلفة معناتها إذا كان لقها بمعنى شنو كان حصل لها الحبل اللي هو الحمل يبقى اعتبارها بيسموها شنو لقها فهي قال خلفة فلا تزال قال خلفة إلى عشرة أشهر. فإذا بلغ شنو عشرة أشهر وهي عشرة بها بتاعت وإذا الإشار عطلت. ده حمى يعني مال عند العرب. أقنى بهيمة اللي هو الجمل، وأقنى جمل الإنتاية، وأقنى إنتاية لما تكون دارة، وأقنى دارة لما تكون شنو حتنجم الليل ولا بكرة. ما بقى زي جمالين جاهزين دي معناتها شنو؟ دي على العلو اللي كانت عندهم. أيوة. قال أبو حاتم إذا ألقى ثنيته هو ثني، وإذا ألقى رباعيته هو رباع. وقال النضر بن شميل بنت مخاد لستين لسنة، وبنت لبون لسنتين، وحق لثلاث، وجزع لأربع، وثني لخمس، ورباع لست، وسديس لسبع، وبازل لثمان. باب ديات الأعضاء. لا لا ما شريت هناك، ما في الكلام ده. أيوة ما في زيادة هناك. أيوة خلاص يكون بس زيارة ثلاثة سطور دي. باب ديات الأعضاء. الأعضاء في الإنسان إذا كان الإنسان الدنيا عليه واعتدي عليه في دية تدفع هنا. عن عوس عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأصابع سواء عشر عشر من الإبل. أصبع واحد بعشرة. أصبع واحد بعشرة. إذن معنى الإنسان لو قطعوا له يد واحد عنده بالصدية. كان قطعوا له الاثنين معناه دية كاملة. فمات لكن هو يعني عنده دية كاملة لكن هو حي يصير في ميت. زي الإنسان اللي قال جلو قالوا له ما بيدوه أو ما بيزوجوه المرأة اللي مش الشلق زي ما هي شنو عادة أهلها مشلقين. كما الشلقت أنه ما بندق له، ومن غفلته أنه هو شنو هي المرأة ما مشلق هو مش الشلق وجه جاهز. الجماعة آخر حاجة عم يزوجوه قالوا لا إلا تبديل دي. وإنسان وغادر يمجر يعني قال ما عدو دي يمجر. ما عدو المرأة وين عدو دي يا ما في حكم وغفل بس حاجة لك الشلق الشلق وما عدو قال إلا كان تدو دي هو كان يتكذى يتكذى يتكذى هو برجع لك شو ما يتكتل خلاص ما دل ما بعد هزول الكتل كتوا دي يتو شايف وإيوة جاب شنو عن مسروق بن عوف عن الأشعري عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الأصابع سواء. قلت عشر عشر قال نعم أي أصبع بعشرة. أيوة إذا الأصابع بتاعت اليدين الاثنين ليل يكون شنو قلنا خمسة بجاي خمسة بجاي عشرة. قال الإنسان يعني يتقطع عن كل ما نافع يدوه شنو قلنا يدوه الدية كاملة. عن مسروق بن أوس ورواه إسماعيل قال حدثني خالد التمار بإسناد إلى بإسناد أبي الوليد ورواه حنظلة بن أبي صفية عن خالد بإسناد إسماعيل. كذلك أيضا عن قتادة عن إكرمة عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذه وهذه سواء يعني الإبحام والخنصر. الأصبع الكبير والصغير كل واحد تنقطه الصغير الخنزر دي عشرة وتنقطه الكبير برضو عشرة عشان كده الكبير ذاك يعني والصغير حكم شنو كل واحد. فذلك عن قتادة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال الأصابع سواء والأسنان سواء الثنية والضرس سواء هذه وهذه سواء كلين. قال أبو داود رواه النضر بن شميل عن شعبة بمعنى عبد الصمد. قال أبو داود حدثنا الدارمي عن النضر عن يزيد النهوي عن إكرمة عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الأسنان سواء والأصابع سواء برضو كذلك. عن يزيد النهوي عن إكرمة عن ابن عباس قال جعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أصابع اليدين والرجلين سواء برضو ما الفرق بيناتهم. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في خطبته وهو مسند ظهره إلى الكعبة في الأصابع أشر أشر، الأصابع كلها أشر أشر. الحديث ما سبق لنا قليل. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الأصلان خمس خمس، السن عنده خمسة من الإبل. قال أبو داود وجدت في كتابي عن شيبان ولم أسمعه منه. شوف الكلام ده يا أخوانا، وجدت في كتابي ده أسلوب من الأساليب أن الإنسان يلقى يكتب وهو كمان ما بيتذكر عنه كتبه 200 ولا جابه 200. لقيت أن شيبان لكن لم أسمعه منه. ها فحدثناه أبو بكر صاحب لنا ثقة أدانا نفس الحديث. قال أخبرنا شيبان، أخبرنا محمد يعني ابن راشد عن سليمان يعني ابن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقوم دية الخطأ على أهل القرى 400 دينار. أهل القرى بمعنى ناس الأمصار، يقول 400 دينار قال أو عدلها ما يساوي يعني قيمة بتاعته. نحن قبل ما عندنا نحن شنو يا أخوانا ما سبق لنا على أنها 800، وهنا يقول شنو يقوم دية الخطأ على أهل القرى 400 دينار، يعني جاء لأنه يفرق بين الدية بتاعت العمد والدية بتاعت الخطأ أو عدلها ما يعادلها من أي شيء مال متغوم من الورق اللي هو الفضة، ويقومها على أهل الإبل بيقول كذا على يقومها شنو على على أثمان الإبل، يشوف الثمن بتاع الإبل حتى كيف، فإذا قلت رفع قيمتها وإذا هاجت بمعنى ضعفت شايف رخصا نقص من قيمتها. وبلغت على أهل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما بين 400 دينار إلى 800 دينار. شايف إذن الرواية دي والرواية اللي بتذكر 800 داري وريد لأنه ما في تعارض بينهم، بقت 800 لأن الإبل بقت غالية، وبقت 400 لأن الإبل بقت رخيصة. شايف أو عدلها من الورق 18,000 درهم. قال وقضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أهل البغر 200 بغرة، ومن كان دية أقله في الشاء قال فألفي شاكن. قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الأقل ميراث بين ورثة القتيل. العقل بمعنى الدية لمن تطفى بيدوها لورثة القتيل يقسموها القسم بتاعت الميراث بس بين ورثة القتيل على قرابتهم، فما فضل فللعصبة. وقال وقضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالعنف إذا جدع الدية، ذو القتل الإنسان أنف كله دية كاملة. ها وإن جدعت صندوقته اللي هو الشطر بتاعه قال فنصف الأقل، لأنه ما أي حاجة في جسم الإنسان 2 1 من الصدية، كان بقى 2 كاملات تبقى الدية كاملة. 50 من الإبل أو عدلها ما يقومه من الذهب أو الورق، أو 100 بقرة لأن الكامل شنو 200 بقرة، أو 1000 شاة لأن الكامل شنو 2000 شاة. وفي اليد إذا قطعت نصف العقل، وفي الرجل نصف العقل، وفي المعمومة نصف العقل. الأويقة المعروفة يا أخوانا اللي بيسموها المعمومة، الشدة اللي بتصل شنو إلى الجلد اللي بتسمع أم الدماغ، شايف اشتفوها المعمومة شنو يا أخوانا منه، كان شد الواحد بمعنى شق راسه بمعنى أوقوه لحد ما وصلت لأم الدماغ، قال لي هذه كلها فوق شنو هذا الأرض وهذا الكم اللي ذكره من الإبل. طيب هنا ذكرنا شنو ثلث ولا 33 في المعمومة 33 ما هو ثلث ذاته، 33 ما تلت المية ياه ذاته. شايف وفي المعمومة ثلث الأقل بمعنى ثلث الدية كم 33 من الإبل. ها وثلث 33 33 مع المجموع بيطلع هناك 99. يلا دايرين شنو ثاني؟ ما دايرين ثلث بتاع شنو؟ الجمل الواحد بس. وثلث شاي 33 وثلث قيمتها من الذهب او الورق او البقر او الشاء. والجائفة مثل ذلك. ها برضه ثلث البيع. الخشة شنو يا اخوانا؟ شقت يعني الا البطن ولا من خشت في شنو اخونا في الجوف. الجائفة شنو اخونا؟ اللي التانع اللي بتصل شنو؟ ايوه جوف الراس او جوف البطن او جوف الظهر كلهم ماشيين سوا. كان دخلت في الجوف برضو كذلك عندها التلت بتعديه اللي هو 33 وتلت شنو؟ جمل. وفي شنو تاني؟ والجائفة مثل ذلك. وفي الاصابع في كل اسبوع 10 من الإبل. وفي الأسنان في كل سن 5 من الإبل. وقضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن عقل المرأة بين عصبتها من كانوا لا يرثون منها شيئا إلا ما فضل عن ورثتها. المرأة العقل بتاع لو جنت جناية وقتلت أن عصبتها أخوانا أبوها عما أولاد أما هم اللي بيدفعوا الدية بتاعتها من كانوا الموجودين إلا شنو؟ وبعد ده كمان ما بيرسوها إلا بعد ما ناس الميراث هنا أولادها الصغار الموجودين دين هنا بيجاي ما يدفعوا لها. لاحظ يعني أنا الإنسان المرأة أولادها ما من عصبته ما أبوه برام وهي أبوها برا الأصاب هم شنو أخونا بينتموا لك من جهة شنو؟ أبوك. هؤلاء كمان شنو الأولاد ما بينتموا لها من جهة الأب. لو جنت جناية معناها شنو؟ الواجب على ولي الأمر اللي هو أبوها وأخوها وعمها وأولاد عمها الخلاف ما داخلين دي هم شنو؟ البيت والعقل بتاعه. طيب أها لو هي اتكتلت يبقى الجوز دي يجيبوها ميراث. ها أولاد عمها دي دارين يرثوا يرجوا الشغلان هنا للميراث. أولادها قاعدين العام وأولاد العام كلهم يجيبوا ما بيرثها ما بيقدر يرث من هذا المال شنو إلا الأم والأب والزوج والأولاد وخلاص. شايف بيقول يعني أن الدية أن عقل المرأة العقل الدية بتاعت المرأة بين عصبتها اللي هم أهل أبوها من كانوا لا يرثون منها شيئا إلا ما فضل عن ورثتها. ده كان في راجل ما في تعريف بترجع لهم كان ما في حتى بعد ده في شنو يا أخواننا يرجع لهم شيء لأنهم باعتبارهم عصبة. وإن قتلت قال فعقلها بين ورثتها نفس كان قتلت عقلها بين ورثتها وهم يقتل يعني يقتلون قاتلهم. شايف الورثة بتاعنا دل وهم يعني وهم يقتلون قاتلهم بمعنى هم أقرباء بعض وكون أغرباء بعض وهم اللي بيرث بعضهم البعض. ده هو معناه كون الواحد يعني بيقتل الثاني بمعنى يقتل الزور اللي بيخش بيناته في النص كناية عن قربهم وقربهم لا هو اللي بيخليهم أنهم يرثوا وغيرهم ما يرث. قال وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليس للقاتل شيء وإن لم يكن له وارث فوارثه أقرب الناس إليه ولا يرث القاتل شيئا. ذو القتل عمه أو أبوه أو أخوه ها ما بيرثني يا أخوانا من هذه الدية شيء. ولو خطأ ما في شبهة. ولو خطأ ما ممكن يبقى شنو العمد ذات شنو يجعل بمثابة الخطأ. قال محمد هذا كله حدثني به سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو داود محمد بن راشد من أهل دمشق حرب إلى البصرة من القتل. شايف هو يروي شنو القصة بتاعت القتل نفسها. وكذلك عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أقل شبه العمد مقلد مثل أقل العمد ولا يقتل صاحبه زي ما صاحب شنو يا أخوانا يعني صاحب الخطأ لا يقتل. واحد قتل ليه ذل وخطأ وانت اصريت قلت الا يقتل لا يقتل لكن كان القتل عمدا بالعمد لا المغلظ. المغلظ ده لابد يكون في 40 كل واحده منهم شنو داره مثل عقل العمل ولا يقتل اسم صاحبه. قال وزادنا خليل بن راشد وذلك أن ينزو الشيطان بين الناس. النزو بتاع الشيطان اللي يجعل بين الناس بمعنى شنو؟ الوصوب والتصرف. يعني الشيطان يخلي الإنسان الواحد يقوم بسرعة ويسرع ويقوم يقتل الإنسان عشان يلقي شنياخ وأن الدماء بين الناس والناس تتماوت بين الناس فتكون دماء في عمية عمية الشكل العامة كل واحد منهم شنو بيضرب الثاني في غير دقيمة ولا حمل سلاح. شايف ما كان في حقد قبل ذلك ولا في أي حاجة ولا في حمل سلاح بل الإنسان يجي شنو فجعة ويقوم يحمل السلاح ويقوم يقاتل في عمية. الحسين يعني ابن المعلم عن عمرو بن شعيب أن أباه أخبره عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في المودحة خمس أن أوضحت اللحم العظم بتاع الرأس وشالت اللحم دي تلو لها شنيا خنا خمس من الإبل. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال غدا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العين القائمة السادة لمكانها بثلث الدية عين نوعين الدية بتاعتها عين يشيلوها مرة واحدة بدك مصدية عين شالوها بمعنى شالوا منا الشوف لكن العين قاعدة زي ما هي دخلوا لها ثلث الدية ديها القائمة السادة ما قافل المهل وهذه موجودة يعني ما بيحتاج لكوني عمل له عين بتعدل تاني لمكانها بثلث الدية باب دية الجنين. الجنين برضو عنده دية عندنا في الإسلام الجنين كذلك عنده دية. وين يأتي القصة بتاعته عن المغيرة بن شعبة أن امرأتين كانتا تحت رجل تحت رجل من هذيل يعني معناها واحدة منهم ضرة للثانية والمسائل تحت الضرات دي أخوانا كثير ما تأتي فوق شنو الفوضى ها من قبيلة هذيل فضربت إهداهم الأخرى بعمود فقتلتها. شوف الشغلانة دي قتلتها وجنينها الاثنين دي فاقتسما مشوا إلى شنو إلى النبي عليه الصلاة والسلام وفي نصف فاقتسموا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال أهد الرجلين كيف ندي من لا صاح ولا أكل ولا شرب ولا استهلى ظل ما صلى لنا في البخاري خسيرة زي ده. قالوا طيب يريد أن يديك مرة ضربوها وما تدارين فعديتها طيب الجنل في بطونها ده كمان شنو كيف ندي ندفع الدية بتاعته وما كورب وما أكل وما شرب وما استحل سارخا. فقال أسجع كسجع الأعراب دارت عمل لنا سجع الكلام المقفل عنده قافية زي ناس البادية وقضى فيه بقرة. قال يلا أدي شنو المرة طبعا دفع الدية بتاعتها وبيقول ليل كمان تدفع لها بدل الجنين بتاع اللي ضرب وأسقطته طبعا أسقطت الجنين في البداية وبعد ذلك قاتها في المستقبل توفيت قضى فيه بقرة. القرة شنو يقولنا عبد أو أما أو وليدة يهود زي ده وجعله على عاقلة المرأة. الناس اللي بيدفعوا عقل المرأة ديتها أخوانها وبنو عمومتها هم اللي شنو دفعوا هذا المال. كذلك أيضا زاد فجعل النبي صلى الله عليه وسلم دية المقتولة على عصبة القاتلة وقرة لما في بطنها يعني ديتين دية للمرأة ودية لجناها اللي يعني شنو اندرق ومات كذلك زي ما ماتت أمه. عن المسور بن مخرمة أن عمر استشار الناس في يعني إملاس المرعى. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه بيقول أنا أجمع الصحابة ديل وأشاورهم في ذول أن المرأة ضربت المرأة وملفت الجنب تاعه ده الإسقاط. ها فقال المغيرة بن شعبة شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى فيها بقرة. سيدنا عمر ما كان عرف القضاء ده لكن لمن شاور الناس مغيرة بن شعبة يقول أنا حضرت الكلام ده غرة عبد أو عمة وقال ائتني بمن يشهد معك كونك انت براك ما بتكون حجة ونحن نقوم نضع يعني الأحكام ونبنيها على شهادتك انت. قال فعطاه بمحمد بن مسلم برضه زاد هارون فشهد له يعني ضرب الرجل بطن امرأته شايف ضرب الرجل سمع قلنا فشهد له يعني ضرب الرجل بطن امرأته الزول اللي ضربه بطن مرته وماتت المرأة ومات الجنين. قال أبو داود بلقني أن أبي عبيد إنما سمي إملاصا لأن المرأة تزلقه ينزلق منها قبل وقت الولادة، وكذلك كل ما زلق من اليد وغيره وهو ملص. ده هو الحكم بتاع الولد أن يتملس من المرأة وتلده قبل وقته. أن هشام عن أبيه عن المغيرة عن عمر بمعناه، وكذلك أن هشام عن عروة عن أبيه عن عمر قال نفس الشغلانة. وكذلك جاء عن طاوس عن ابن عباس أنه سأل عن قضية النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، قالوا في مرة أنه سلم حكم لها جعلوا من ضربوها ورمت جنينها، فقام حمل ابن مالك ابن النابغة هذا في القصة ذاته اللي قال شنو كيف يقرب من لا أكل ولا شرب ولا نطق ولا استحل. فقال كنت بين امرأتين، أنا كنت بحجز فوق فضربت إحداهما الأخرى يعني بمسطح، والمسطح ده عبارة عن عود بتاع الخباء، العود اللي بيدق فوق شنو يا أخوانا اللي بيعلقوا الخيمة عليه، يعني إذا عود كبير عادة عنه زي ما يقتل، لأن القتل هنا شنو بتاع عنده. لا من ضربتها شنو فقتلتها وجنينها، فغدا رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنينها بقرة وأن تقتل. كان قبل الدية ويمكن يأكل ياخذ الدية. قال أبو داود قال النضر بن شميل المسطح هو الصوبج، الصوبج ده هو العود الموجود عندهم يعني شنو البيخبي يعني يعني يخبي زبيره يخبي زبيره ال البتاع اللي بيدخله في الفرن ده اللي عاملين شنو يا اخوانا زي المقدام بتاع المركب الطويل ده، بس كده ده الكوارث بتاعه ده ضربتها بيها وانتهت منها، فكان الحكم كذلك. شايف قال أبو داود وقال أبو عبيد المستعود من عواد الخباء، ديل جعلوه بتاع الفرن وديل جعلوه شنو يا أخوانا العود اللي بتقوم عليه شنو الخيمة بتاعت الشمل اللي بيعملوها العرب في الباريدي. كذلك أن عمرو عن طاوس قال قام عمر على المنبر فذكر معناه ولم يذكر أن يعني تقتل زاد بقرة. شايف إن هناك ما تقول شنو غتلت، هنا قال ذكر الكلام وما ذكر قصة بتاعت القتل. زاد بقرة، القرة شنو قال أب أو أما. قال فقال عمر الله أكبر لو لم أسمع بهذا لقدينا بغير هذا، لكن سمعنا بذلك ونحن حتى الآن نقضي ونحن مطمئنين على أنه بنينا حكمة على ما حكم به النبي عليه الصلاة والسلام. عن عبد الرحمن التمار أن عمر بن طلحة حدثهم قال أخبرنا أصبات عن سماك عن إكرمة عن ابن عباس في قصة حمل ابن مالك لابن النابغة ذات وزن الجاب الكلام المسجع قال فأسقطت غلاما شايد قد نبت شعره ميتا وماتت المرأة فقضى على الآقلة الدية. شوف هناك قبل ما بيقول المرأة تقتل ما ده القضاء بأنه تقتل، لكن في النهاية دفعت الدية. فقال عمها إنها قد أسقطت يا نبي الله غلاما قد نبت شعره، فقال أبو القاتل إنه كاذب، إنه والله ما استحل ولا شرب ولا أكل، فمثل هذا يطل يجعل حذر ما في هدية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أسجع الجاهلية وكهانتها أدي في السبي قرة. يلا حكم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، ده سجع الجاهلية زي ما بيقولون. قال ابن عباس إن كان اسم إحداهما مليكة والأخرى أم غطيف، بين دراد واحدة منهم ضربت الثانية وانتهت منها. كذلك أيضا عن الشعبي عن جابر بن عبد الله أن امرأتين من هزيل، نفس الحديث أخونا اتكرر. الفائدة بتاع التكرار وشنيع أخونا كثير عشان يريد أن الحديث ورد من أكثر من طريق عشان تطمئن تماما أن الحكم شنو ثابت. أيوة يبقى قوي. امرأة من هزيل قتلت إحداهما الأخرى ولكل واحدة منهما شنو زوج وولد، حسديك هناك يقول زوج واحد وثاني يقول كل واحدة منها عندها زوج وكل واحد منها عندها ولد. قال فجعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم دية المقتولة على آقلة القاتلة، اكتم دم أختكم هي اللي قتلت تطروا الدية، وبرع زوجها ولدها، شايف دل أنه برع من آقلة ما ذكروا. قال فقال آقلة المقتولة ميراثها لنا، ها ما دام نحن البنت وعدية قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ميراث لزوجها وولدها. لا ميراثها لزوجها وولدها. الزوج والولد شنو بيشيلوا المال هنا. الزوج يدوه شنو أخونا الربع والولد يشيل الباقي عاصب. ملك شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة قال اقتتلت امرأتان من هزيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها فاقتسموا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فغدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دية دية جنينها غرة. الغرة شنو؟ عبد أو وليدة. في لفظ يقول شنو عمى. وغدا بدية المرأة على عاقلتها وورثتها وورثها ولدها ومن معهم الأمة أولادها. فقال حمل بن مالك بن النابق الهزلي من هزيل ذات يا رسول الله كيف أكرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استحل فمثل ذلك يطل. شوف الكلام ده لولا أن النبي عليه الصلاة والسلام يخاطب الناس على قدر عقولهم ما كان يكون كلام ارتداد. النبي عليه الصلاة والسلام يقول أنه يطفع الدية دي يقول جنو كيف يقرم هو ذاته ولده ميتين كيف يغرمه؟ ما أكل ما شرب ما نطق وما استحل صالح الزيدة ما يخلو بس قال فمثل هذا يطل يحضر دمه. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال ليه أنت بتقول الكلام ده؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هذا من إخوان الكحان من أجل سجعه الذي سجع. السجع أكل نطق استهل يطل كده يا هودي الغافل ما نفجات مولانا. السجع باب من أبواب البلاغة في علم شنو البديع. عن ابن شهاب عن ابن المصيب عن أبي هريرة بهذه القصة قال ثم إن المرأة التي قضى عليها بالقرة توفيت شايف فغدا رسول الله بأن ميراثها لبنيها وأن الأقل على عصبتها. بس الأقل بمعنى الدية على العصبة هم الذين يتولون ذلك. عن عبد الله بن بريدة عن أبيه أن امرأة حذفت امرأة وأسقطت ورفع ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فجعل في ولدها 500 شاة ونهى يومئذ عن الحظ. 500 شاة جعلها النبي صلى الله عليه وسلم جعل النبي عليه الصلاة والسلام 500 شاة. ومن اليوم ذاك النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الحظ بمعنى شنو الرمي بالحجارة. خطينا بالنا هنا القرة هنا شنو حكم عليها القرة بتاعتها بكم ب 500 شاة. 500 شاة ما هل بتعادل شنو ولا أنا هل بتعادل عبد أو وليدة. ونهى يومئذ عن الحذف. من اليوم ده قالوا يا أخونا شنو الناس ما يرموا بالحجارة ما يرموا بالعصا والناس ما يتراموا ساكت إلا يكون في مجال التدريب عشان ما يكون واحد دائما يجي صارف له وقول في النهاية تكتل وتقول شنو معليش أو ما قاسك. قال أبو داود كذا الحديث 500 شاة لكن والصواب 100 شاة وليس 500. قال أبو داود هكذا قال عباس وهو وهم كلمة 500 ما صحيح بل إنما هي 100 شاة. عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الجنين بقرة عبد أو أمة أو فرس أو بغل. النبي عليه الصلاة والسلام قضى بشنو قال بقرة والقرة دي قلنا شنو 100 شاة أو هي شنو عبد أو هي شنو عمى أو هي شنو كمان جاب لنا هنا زيادة فرس أو بغل بين كله شنو أخونا بندرجه تحت ذلك شايف. ولم يذكر فرسا ولا بغلا شايف. وكذلك جاء عن المغيرة عن إبراهيم وجابر عن الشعبي قال القرة 500 يعني درهم. وقال أبو داود قال ربيع القرة 50 دينارا كده ده لأنه 50 نعود بيساوي 500 درهم لما نفيد قول عنه الدينار بعشرة. باب في دية المكاتب ذول مكاتب وبعد ذاك شنو يا أخوانا يتغسل ديته كم بيدفعوا له دية بقدر الكتابة بتاعته. يعني مثلا كاتبوا به 2 مليون دفع لسيدي مليون وصاف المليون الثاني يتغطل، يلا بيدفعوا له دية نصه حر ونصه عبد، يعني نصه دية بتاع إنسان حر والثاني شنو كمان قيمة بضاعة تقوم. عن أبي كثير عن إكرمة عن ابن عباس قال قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في دية المكاتب يقتل يؤدى ما أدى من كتابته من مكاتبته. شاي يؤدى معنى تطبع عليه الدية بقدر ما أدى من مكاتبته، دية الحر، وما بقي دية المملوك العبد القن. أن أيوب إكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا أصاب المكاتب حدا أو ورث ميراثا يرث على قدر ما عتق منه. بس كذلك متى ما أصاب حدا أو ورث ميراثا يكون بقدر الشيء اللي هو يعني دفع من ماله وبقت الحرية بتاعته شنو استغلت. متى ما خلاص دفع القروش كلها بقهر، لا دفع جزء والجزء الثاني ما دفعه، لا بل بتجري عليه الأحكام بتاع شنو بتاع الرق، لأن الحديث بيقول المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته درهمه. قال أبو داود رواه وحيد عن أيوب عن إكرمة عن علي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أرسله حماد جان مرسل ابن زيد وإسماعيل عن أيوب عن إكرمة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وجعله إسماعيل ابن علي قول إكرمة، يعني تغيير لإسم الراوي من لفظ لآخر. باب في دية الذمي اليهودي أو النصراني اللي شنو البين وبين المسلمين أهد يسمى الذمي، دية كم؟ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال دية المعاهد نصف دية الحر. بس نشوف الحر دية كم وهو نقوم نديه. هنا قلنا يعني 1000 دينار ده بيكون عندي شنو يا أخوانا 500 دينار، عنده 100 من الإبل ده بيكون عنده 50 من الإبل. باب في الرجل يقاتل الرجل فيدفعه عن نفسه، واحد اتدارب مع الإنسان والإنسان الثاني اتدارب معه، دي المسألة بتاعت العض، واحد عد زول والثاني شنو أخونا عدوه قام جر يده وكسر للزول العداه شنو سنه، هل في ودية؟ في الحديث دار يرينا الكلام ده. عن عطاء صفوان ابن يعلى عن أبيه قال قاتل أجير لي رجلا، واحد أجير شغال معي شاكل مع زول آخر فأضى يده فانتزعها، شايف أدى العجير والعجير جر يده لأن العدة كانت حارة، هقال فنظرت ثنيته كسر شنو السنتين اللي قداميتين لي، جرة كانت قوية والعدة كانت شنو أخوانا حارة، فأتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأهدرها، قال دي ما عندها دية اتفهم بتعبل ولا شنو تعب الإنسان، وقال أتريد أن يضع يده في فيك فتقدمها كالفعل، يخطى في خشمك تقوم تعديه زي ما الفهل تعليم بيعدي، قال لا لا ما بنسوي له استفهام إنكاري. قال وأخبرني ابن علي مليكة عن جده أن أبا بكر أهدرها برضه، إلا من جاب له القضية دي حكم فوقها شنو لأنه ما فيها دية، وقال بعدت سنه، السن بتاعته يا أخوانا بعدت بمعنى شنو بمعنى أن دعاء عليه إن شاء الله تتكسر، ليه الغلات تعديه شنو داهم أنا بعيدك على بؤدا لمدين شنو كما بعيدت صنو بيعوديها وبعيدت معنا دعاء عليه. شوف الأسلوب بتاع القرآن عجيب خلاص. كذلك أيضا جاء عن أبي عتان يعلى بن أمية بهذا زاد، ثم قال يعني النبي صلى الله عليه وسلم للعاض إن شئت أن تمكنه من يدك فيضعها ثم تنزيها من فيه، كان داير أهو كان داير أهو كده دا يلا عديه إنت ما عديه إنت مرة فين عديه عديه يدك إنت ما تديه عشان شيني عديه فيه وبعد ذلك تديه إنت مرة هم يجلو ما فيه ودية ممكن يعديه لا يجيب الدم ويجيب شنو السن بتاعه يستبدل بالقوية. عشان كده النزول شنو ما جعل له دية. وبعد ذلك قال الثاني تدارس عليه شنو وعطل دية أسناني قال ما عنده دية. قال في من تطبب وهو لا يعلم منه طب فأعنت بمعنى شنو صد الضرر للإنسان أنه قال شنو قال أنه هو الطبيب أو قال عند علم بالدواء أنا بعرف كذا وبعرف كذا وبعرف كذا والحال أنه ما علم بالطب لكنه شنو متطبب حسا الموجود طبعا في المستشفيات القانون بتاع الدول أن الإنسان الدكتور لو فرط بدفعه الدية طوالي حسا هنا عندنا هنا في السودان أن الدكتور لو فرط بدفعه الدية لكن لو ما حصل تفريط ما يدفعه الدية وده صحيح جدا لأن الإنسان الفرط ده شنيع فأنا ما يفرق بين كون يكون طبيب ولا يكون يعني في أي مهنة يعني وفي أي مصلحة من المصالح كون الإنسان يفرط في حياة ذول آخر أو في إتلاف عضو منه يبقى شنو ما عليه إلا أن يلتزم ويدفع القيمة بتاع ذلك العضو أو بتاع ذلك الشخص اللي سبب شنو في غضبه أما إذا كان ما فرط ده شيء عادة بيسووه وهو سواه على وفق القاعدة وقدر العلم والإنسان شاف الإرادة عنه مات ما فيه حاجة عشان كده شنو في طبيب وفي متطبب المتطبب هو اللي بيدعي على أنه طبيب والحال أنه شنو ليس بالطبيب ده شنو ده المتطبب أما الطبيب اللي عنده العلم حقيقة بالطب ترجمة أخرى بتقول باب في من تطبب بغير علمه إذن أن عمرو بن شعيب أن أبيه أن جده أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من تطبب ولا يعلم منه طب فهو ضامن انت وين اتعلمت الطب كيف انا ما بعرف لا اتعلمت لا كيف يا اخي انا ما بعرف لا لا معناته هذا شنو متطبب امل شنو اداه سمات يدفع الدية طوالي اداه كذا بوزيه الكيلة بتاعته يدفع بتاع العملية طوالي كده زي دي يخدموه قال نصر قال حدثني ابن جريج بهذا الحديث قال ابو داود هذا لم يروه الا الوليد لا ندري أصحيح هو أم لا يعني أم غير صحيح والحديث شنو أخوانا صحيح أبو داود خلاه مفكوه والشراح شنو أخوانا جو ونظروا لبقية الطرق ويعرفوا أن الحديث شنو صحيح أنا عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز ده الخليفة الراشد ده ولده حدثني بعده الوفد الذين قدموا على علي ها يعني على أبي هو عبد عمر بن عبد العزيز قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أيما طبيب تطبب على قوم لا يعرف له تطبب قبل ذلك فأعنت بمعنى سبب ضرر فهو ضامن يدفع الدية طوالي قال عبد العزيز أما إنه ليس قال بالنعت إنما هو قطع العروق والبط والكي كيف يعني واحد جاء قال يا أخي أنا دار لي شربة يا أخي بسهل البطن قال دار المسهل كذا جيب عيسى أنا مكة كده أعملها يعني نصوغية وسوي كذا وعمل لها بلا وهنا ويهرب ها مش هداك شرب ومع الدبب تعنعت هنا ما بدأ في عودية لكن اللي يكون شنو أقول نزول ما عنده علم قام شنو قطع العرق أو بطل جرح بطل جرح بمعنى شنو يشقه أو قام كواه والحال ما عنده علم بذلك يبقى شنو ده هو الإنسان اللي بيبقى متطبب يبقى ضامن أما بمجرد النعت ليس كذلك وضع ده باب في دية الخطأ شبه العمد أن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال مسدد خطب يوم الفتح ثم اتفق فقال على إن كل ما أثرت حديثنا بتعجبين وثاني أعاد مداري بوب الله في الحتة لشني أخونا شبه العمد أي ما أثر أي فضيلة يعني موجودة كانت في الجاهلية من دم أو مال تذكر وتدعى تحت قدمي خلاص فجخت ثاني مالي أي شيء كان في الجاهلية أما عقود المشركين فحلها وأما دماء المعتدين فضلها وأذهب أحقاد الصدور وصلها له جمع الله السيادة كلها ده ذاتي في الصدى أي شيء كان جاهلي مثلا قال تحت قرائدة خلاص أنا فجخت ها إلا شنو؟ قال إلا ما كان من سقاية الحاج وسدانة البيت. ثم قال ألا إن دية الخطأ شبه العمد ما كان بالصوت والعصا. الضرب الإنسان بالصوت والضرب بالعصا 100 من الإبل، منها 40 في بطونها أولادها أولادها. إذن يا أخونا شبه العمد بيدوها حكم بتاع العمد، وأربعين بين كل واحدة منهم قلنا ضارة. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا وحي أن خالد بهذا الإسناد نحو معناه. باب القصاص من السن. ذول كسر لذول سنه، هذا ثاني شنو برضه يقتص له زي ده. واحد بس العنوان بس بتاع الباقي اختلف. القصة عنه في ناس فقراء عندهم عبد وفي ناس أغنياء عندهم عبد. العبد بتاع الفقراء كسر السن بتاع ناس أغنياء، ورفعوا الشكوى للنبي عليه الصلاة والسلام شنو لم يجعل لهم شنو أخوانا يعني لم يجعل لهم شنو أدية. شايفين حدثنا مسدد أخبرنا المعتمر مشاهداته خلاص جايين من أدات طيب. أيوة إتو إناث ما فيه تقديم بس وتأخير، بس تقديم وتأخير. ها طيب محمد أخبرنا معاذ بن هشام حدثني أبي عن قتادة عن أبي نضرة عن عمران بن حسين أن قلاما لأناس فقراء تعبانين كحيانين قطع أذن قلام لأناس أغنياء، فأتى أهله النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنا ها ما يعني أناس فقراء إنا ناس فقراء فلم يجعل عليه شيئا بس. وقال خلاص كده في الثاني إلا تباب. باب في من قتل في عمية بين قوم، في من قتل في عمية بين قوم. الإنسان شاءت الإرادة عنه الناس اشاكلوا في يعني حرب عميان كل واحد بيضرب. عن طاوس عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من قتل في أمية أو رميا واحد رماه تكون أو يكون بينهم بحجر أو بصوت، قال فأقله ديته أقل خطأ، ومن قتل عمدا بكمان فقود يديه. شايف فقود يديه غود بتاع نفسه ردته. فمن حال بينه وبينه الإنسان اللي فعل وقام أحال حول لذول آخر عمل حيلة ولبس لذول آخر فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. أن الترف إذا كان الناس بقى في أمية الزول المقتول الترف الثاني يعني هو البيت العدية، ففي طرف بيجا والطرف الثاني. الطرف الثاني شنو أخونا اللي هو شنو الماتة اللي هو شنو الطرف المقتول مش هو اللي بيدفع الدية، الطرف الثاني هو اللي بيدفع الدية. تبقى في طرفين، الطرفين دي في ثلاثة أطراف وطرف تقول له الطرفين دي لك بيدفعوا للطرف ده دية، كان في أربعة يبقى نفس الرقم. أيوة نعم ما ذا الحيلولة شنو واحد يعمل ويتملس بحيلة لزول آخر. أجبنا الحتة دي. طيب يلا ثاني إلا تباك تقديم وتأخير. باب في الدابة تنفح برجلها، تنفح بمعنى يعني ترفص. إذا كان الواحد الدابة رفست. الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال الرجل جبار. قال أبو داود الدابة تضرب برجلها وهو راكب. الحديث بس ضعيف. إن طبعا هنا عندنا في الفقه يقول شنو الراكب والقائد ما قال دامنون. هنا دام الحديث بره جابوه عشان شنو عشان فيه ضعف، عشان كده أهل العلم ما أجمعوا عليه. كونت إتا راكبة معناتها مسؤول عن العمل اللي هي بتقوم به. الرجل بمعنى الرفس اللي بترفسه. الدابة برجلها هالحديث يقول شنو جبار، جبار بمعنى حذر ما فيه دية. هالحديث ضعيف. الحكم اللي جرى عليه شنو؟ أنه يقام عليه الدية. باب الأجماء والمعدن والبئر جبار. عن سعيد بن المصيب وعبي سلمة سمعا أبا هريرة يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: الأجماء جرهها جبار، والمعدن جبار، والبئر جبار، وفي الركاز الخمس. سبقنا حديث الموطأ في الصحيحين. العجماء البهيمة العجمية دي كان قتل الزول قال ما في أي دية، كان جرح الزول ما في أي دية جبار. والمعدن اللي هي الحفرة اللي بيجيبوا منها التراب، نحن حفرنا جبنا التراب منها عشان واحد يقع فوقها، ولا دارين التراب بس، نحن دارين التراب بس، واحد وقع زي اللي بيعملوها في أطراف البحر تتملي بموية والناس يغرقوا فوقها، برا جبار ما فيها دية. والبئر برضو كذلك زول حفرة وزول جدار يشرب ولا ماري ما جاب لها خبر، وقع فوقها برا جبار. وفي الركازي اللي هو دقم الجاهلية شنو؟ فالليجيته تقطع منه الخمس، تقسم خمسة تشيل أربعة أخماس والثلث والخمس ذات تبديل بيت المال. قال أبو داود: الأجماع قال المنفلتة التي لا يكون معها أحد وتكون بالنهار لا تكون بالليل حتى ما يبقى جبار. انفلتت من سيدة وهو ما عرف وين، وبالنهار وطارد الزول وعبد الجمل الإنسان قتله، قال ده جبار. البهيمة إذا كان يبقى شنو قال بالنهار ما بالليل، ويكون انفلتت شنو من سيدة، وسيدة شنو ما معها، ها ده هدى يبقى شنو حكومة جبار. أما كان سيدة معها أو كمان بقت بالليل يبقى إذا شنو سيدة هو المسؤول. باب في النار يعني تؤدي إذا كان النار يخون شاعة الإرادة أنه شب حريق من بيت زول أو من أرض زول ولا من وصلت لأماكن ثانية، حكومة شنو؟ أن معمر أن حمام بن منبه أن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: النار جبار، لكن على شرط يكون شنو؟ ما في تفريط. يعني الإنسان في وقت فيه حوى وفيه ناي يجي يشك النار في الخلا ولا من النار تشتغل الإنسان يجري منها، ده ليس من باب الجبار بل إنما هو من باب الإحمال. لكن النار انفلتت بصورة ما متوقعة بدون تعمد، الإنسان بيعمل في أكل أو حاجة بالصورة دي، أو شاءت الإرادة عن الإنسان النار شبت بل الحريق من بيته واستمر من بيته حرق به كثيرة، هنا ده يبقى شنو؟ ما موضع إحمال، ده الجبار يبقى حكمه شنو؟ حكم أي يعني دابة ما في أي حاجة. ثانوي يا دوب رجعنا للباب الأولاني. جاء بتاع تفسير في قصاص من السن. عن أنس بن مالك قال: كسرت الربيع أخت أنس بن النضر. أنس بن النضر ده ما عمل له، عمل لابنه لأنس بن مالك. ها الربيع أختا لأنس بن النضر كسرت سنية أخوانا، يعني كسرت سنية امرأة شاكل ما هي جدت بالطوال الطبقة وكسر شنو سنون القدانيات. فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقضى بكتاب الله القصاص، مش الجروح قصاص يعني خلاص. فقال أنس بن النضر: أها أختي شنو؟ والذي بعثك بالحق نبيا لا تكسر ثنيتها اليوم، الليلة بغايته يعني اختلي ثنيتها ما يكسروها، حلف بالله. الله قل في سوى الجريمة دائرة نبي ذهوبة. قال: يا أنس كتاب الله القصاص، ما عندنا أي كلمة، بس ديل ردوا ردوا ما ردوا بس يقتصوا منها. فردوا بأرشي بأرش أخذوه، ردوا باسم الدية بتاعت الأرش، شفع علل للشرك لولاه لم تزل زهول بلا أقل جروه بلا شنو، هذا جره بعرشه، العرش الدية بتاعت الجراحات بس. قال فردوا شنو بعرش، عدوهم الدية بتاعت شنو أخذنا الجرح بتاع كسر السين أخذوه. لا من غلاظ ردوا، فعجب النبي الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: الله عنده عبيد كان حنفه الله يزر الخفر بتاعه، كان قال: والله الليل إلا تجي مطرا الليلة تجي مطرا، فقال والله الليلة بالمقرأة تجي المقرأة رينا حتى دي أخوانا. الرجل هو شنو يقول هناك الرواية مع كثيرة هناك يقول أتكثر سنية الربيع يا رسول الله يقول كتاب الله الإخلاص الربيع ولا غيره كثر السنين تعزيل كثر الله سنين يا رسول الله أتكثر سنية الربيع قال لا يكره بيدا قال والله الليلة يا رسول الله ما يكثر الله حبيب سؤال شنو يقدر يقاوم أنا ما مقاومة لكن هو شاعر جعلني الشغلانة جعلني بيجعل لها مخرج والطرف الثاني قايلة قام ورده بشنو بالعرش اللي هي فيه بتاعت السنون عبدوهم ياها صلى الله عليه وسلم قال الكلام قال الله إن بعداد لو أقسم على الله لأبره سمين الباب خلاص